بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد أسعدني الشباب بحرصهم على هذا الموضوع الذي يدوي في القلوب، وهو ما يتعلق بهوية الإنسان ولغته، وهو موضوع متشعب ولكنه حقيق بالبحث والنظر والنقاش لما له من حقيقة وجود الإنسان. طبعا أنا كما يعرف الشباب سأتحدث قليلا وألقي شيء من الضوء، بعد ذلك سأترك المجال للحوارات والإضافات والأسئلة، فهي التي تثري اللقاء. بادئ ذي بدء، لعلكم تعرفون أو تسمعون عن العلوم التي نشأت مع بدء الإسلام، العلوم الإسلامية. كثير من الناس لا يميز ولا يعلم، حتى بعض المتخصصين، أن من أول العلوم التي اكتملت ومن أقدم العلوم التي اكتملت في ظل الإسلام هي علوم اللغة العربية. علم النحو وعلم اللغة العربية هي من العلوم الأولى التي نضجت واكتملت قبل أن تتفرع العلوم المتعلقة بالأصول والحديث والفقه والتفسير، وقبل أن تؤلف فيها الكتب الأولى الأصول. كان علم النحو قد اكتمل ونضج، وعلم العربية معاني الكلمات، ولعله في هذا سر، لأن الأمة تداعت وتسارعت إلى الحفاظ على هذا الكيان، الهوية التي تنتسب إليها. وسأعود بعد قليل وأتكلم لكم عن مفهوم الهوية، لكن نتكلم عن معناها الآن. المعنى قبل أن نتكلم عن اللفظ، لأن المعنى قد وجد قبل وجود اللفظ، اللفظ معاصر الهوية، أما المعنى فهو قديم جدا. فمن خوف الأمة التي انتسبت إلى هذه الفكرة الدينية التي نزل بها القرآن الكريم، بسبب خوفهم عليها، بسبب خوفهم عليهم، تداعوا وسارعوا إلى الحفاظ على كيانها والحفاظ على وعائها الذي يتمثل في اللغة العربية. فكان الاهتمام باللغة العربية أمرا يحير العقل، والعجيب في الأمر أن الذين سارعوا إلى ذلك واهتموا وشمروا ليسوا من العرب، ما فيهم أحد من العرب إلا قليل جدا جدا. أما الذين وطدوا دعائم هذا العلم، علم اللغة العربية، هم من غير العرب في الأصل. ولعلكم تعرفون أشهر إنسان في هذا الموضوع هو سيبويه، فارسي. وأول كتاب وأهم كتاب في علم النحو هو كتاب سيبويه، وإلى الآن لا يزال هذا الكتاب هو أعظم كتاب ألف في العربية في علم النحو، وقد ألف قبل أن تنضج العلوم الأخرى. إذا علمنا من هو أشهر المفسرين على سبيل المثال، من هو أشهر المفسرين؟ من أبو المفسرين، أبو التفسير؟ من قبل الطبري. شوف كم بين الطبري وبين سيبويه، ما يقارب 200 سنة. الطبري هو الذي جمع التفسير جمعا متكاملا شاملا فصار أبو المفسرين. سيبويه قبله ب200 سنة أخرج كتابه الذي لم يسميه، مات وهو شاب صغير لم يسمي الكتاب، فسمي فأطلق عليه الكتاب. وإلى هذا اليوم كتاب سيبويه هو أعظم كتاب في علم النحو، يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. وقبل سيبويه الذي نضجت في علمه في رأسه العلوم ومن ضمنها علم النحو، الخليل بن أحمد، شيخ هو هذا العبقري العجيب الخليل بن أحمد، هذا أخرج أول وأعظم كتاب في المعاجم أيضا في اللغة العربية، وهو كتاب العين. فمن ناحية المعاجم، من ناحية اللغة والمعاجم، من ناحية النحو وداخل فيها الصرف، اكتملت هذه العلوم قبل أن تكتمل العلوم الأخرى المتعلقة بصميم هذا الدين وهذا الفكر الذي تنتسبون إليه. هذا على ما يدل هذا الأمر؟ يدل على هبة الأمة بعربها وعجمها وأسودها وأحمرها وشرقها وغربها، هبت للحفاظ على هذا الكيان، على هذا الوعاء الذي يحمل هذا الدين. هذه نقطة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. لماذا؟ لأن شعروا أن الدين في خطر بسبب الوعاء الذي يحمله. ومنذ ذلك الوقت بدأت الحرب على الهوية. بدأت الحرب على الهوية في القرن الثاني، في أواخر القرن الأول وأول القرن الثاني، بما يعرف بمصطلح الشعوبية، إن كان قد مر بكم هذا المصطلح. الشعوبيون أناس دخلوا في الإسلام رهبة لا رغبة، فلما استقر الإسلام أطلوا برؤوسهم مع أيام الفتن، ولم يطعنوا في الإسلام مباشرة لأن أمرهم سينكشف، ولكن بدأوا يطعنون في وعاء الإسلام، طعنوا في العرب والعربية حتى يضربوا الإسلام من الخلف. فهذه مسألة قضية معروفة في التاريخ اسمها قضية الشعوبية. وأعظم من رد عليهم، بل كل من رد عليهم ليسوا من العرب، من غير العرب، من أصحاب الدين من غير العرب، أعظم الذين ردوا عليهم ردا عمليا وردا نظريا. عمليا بالكتب التي ألفت كما ذكرنا كتاب سيبوي وغيره من كتب النحو، كلما ترجع بذاكرتك إلى القدماء الذين ألفوا في النحو تجد أسماءهم وتجد أصولهم ليست عربية: الكسائي، سيبوي، الزجاج، الرماني، أبو علي الفارسي، أبو سعيد السيرافي، أبو الفتح بن جني، هؤلاء كلهم ليسوا عرب. أبو العباس تعلب ليسوا عرب في الأصل، لكنهم عرب الهوية، عرب الفكر، عرب الدين، ودافعوا عن هذه اللغة دفاعا مستميتا، لأنهم يعرفون أن المسألة مسألة حياة أو موت، وليست حياة بشر بل حياة مبدأ، بل حياة الدين، بل حياة الهوية. هذه هي اللمحة الأولى التي أحببت أن أشير إليها وأوقعها. إذن اكتمل علم اللغة العربية والحفاظ عليها والاهتمام بها وصيانتها قبل أن تكتمل العلوم الأخرى، قبل أن يكتمل علم الأصول. علم الأصول الشافعي رحمه الله توفي سنة في مطلع القرن الثالث 2004 تقريبا، أو 2004، هو أول من أشار إلى علم الأصول أو وضع القواعد لعلم الأصول، لكن العلم لم يكتمل إلا فيما بعده بقرون. وكذلك العلوم الأخرى. أما علم العربية والنحو فكان من البداية. فهذه قضية. إذن نعود ونقول ماذا تعني كلمة الهوية. الهوية هذه كلمة مصطلح معاصر، كلمة مأخوذة من هو. المقصود بها مصطلح يشابه وهو معاصر أيضا، وإن كان اللفظ قديمة جدا، هي الشخصية، شخصية الإنسان وشخصية الأمة. وقديما حتى كلمة شخصية غير معروفة بهذا المصطلح، كان يطلق عليها اسم الأمة أو الملة أو الدين، ويقصد بها الهوية بالمصطلح المعاصر. فالهوية إذن هي مجموعة من الأفكار والعقائد، ومجموعة من العادات، ومجموعة من السلوكيات، كلها في إطار معين تتبناها الأجيال جيل عن جيل، تصبغ كل مجتمع له هويته. فهويتكم التي تنتسبون إليها ذروتها العقائد الذي تتمثل في القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصحبها بعد ذلك القيم والمعارف والعادات والتقاليد، وهي ليست مقدسة، لكن على حسب قربها وبعدها من تعاليم هذا الدين وهذا الفكر. ظلت الأمة محتفظة بهويتها رغم المحن والملاحم التي مرت بها والمصائب، لا خوف على هويتها، من قديم الزمن تمر بها مصائب وجوائح كارثية، ولكنها كانت صامدة مستقيمة ضاربة بجذورها حتى بدأ الصراع الحضاري. فلما بدأت الأمم الأخرى يغزو بعضها بعضا، الأمم الغربية تغزو الشرقية وتغزو أقصى الشرق والشرق الأدنى والشرق الأقصى، وتغزو أيضا الغرب، وصار هناك صراع حضاري وهو جديد في التاريخ منذ 500 سنة تقريبا، جديد في التاريخ. بدأت قضية البحث عن مقومات المجتمعات. تبين هذه النقطة مهمة جدا جدا. بدأت الأمم الغازية تبحث عن كل أمة تغزوها، تبحث عن مقوماتها، عن ثوابتها ومقوماتها، عن ملامحها، فبدأت تضرب هذه المقومات ودمرت أمم ومجتمعات بأسرها، دمرت لأن مقوماتها قد ضربت، وأعظم شيء ضرب في هذه المقومات هو لغتها. فتجدون اللغات الأمم الغازية التي تتمثل تقريبا في أوروبا ما ذهبت إلى موضع من المواضع في الكرة الأرضية إلا ودمرت لغته. وإنكم لتشعرون بالأسى والحسرة حتى على الأمم الأخرى التي تنتسب إلى غير دينكم عندما ترونهم يتخبطون في صحراء التيه منذ 200 سنة إلى الآن. أعني 200 سنة، أعني أنهم استقلوا من 200 سنة لكنهم لم يقفوا على قدميهم، لأنهم ضربوا ضربة قاسمة في الهوية، في هويتهم. وأعني بذلك على سبيل المثال أمم أمريكا الشمالية والجنوبية. أمم أمريكا الجنوبية والشمالية افتكت من الاستعمار وخلعت رداء الاستعمار قبل أن تستعمر الدول العربية، يعني في أوائل القرن الثامن التاسع عشر بدأت تتفكك من الاستعمار وتستقل، لكنها لما استقلت لم تجد هويتها، وإلى هذا اليوم هي تتخبط في التيه. إلى هذا اليوم الدول أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى اللاتينية إلى هذا اليوم وهي لا تعرف أين سبيلها. ليه؟ لأن هويتها فقدت، لأن لغتها قد فقدت، فأصبحت هذه الدول تلبس لباسا غير لباسها، إما اللغة الإسبانية أو البرتغالية، كلها تقريبا البرتغالية الإسبانية بالاستثناء البرازيل اللغة البرتغالية، فتتخبط لا تعرف أين الطريق إلى هذا اليوم. وأنتم ما يحتاج افتح على أي يعني كتاب، افتح أي كتاب من الكتب اللي يبحث أو برنامج من البرامج تبحث عن هذه الدول وتجد الأمر واضح جدا. ولدت بعدها دول ونشأت بعدها دول وقامت ونهضت وتطورت، وتلك الدول تطحن نفسها طحنا في خلافات ونزاعات وعدم وضوح، وآخرها كوبا جلست تحارب الذي استعمرها، تحارب الذي أهانها واستعمرها، تحارب الأمريكان لمدة 50 سنة، ومع ذلك مجرد أن راح فيديل كاسترو الآن رجعت تلتمس خطى الغرب وتمشي على طريقته، ما لها هوية إلى الآن، ما لها هوية. الذي أصاب أمتكم أيها الشباب، الذي أصاب أمتكم العربية والإسلامية أضعاف أضعاف ما أصاب الأمم الأخرى. لو أصيبت دول العالم بجزء مما أصيبت به اللغة العربية والأمة العربية لاندثرت وانمحت، ولكنها ولله الحمد بقيت حتى هذا اليوم صامدة مشرئبة. لماذا؟ لأنها تنتسب إلى دين لا ينازع، كلما ضرب من جانب بدأ لمعانه وارتفع أهله من جانب آخر. فالأمة غزيت في لغتها من القرن التاسع عشر، بدأ جيش من المستعمرين ثم بعد ذلك جيش جيشا من المستغربين، أولا من المستشرقين ثم جيش جيشا من المستغربين ليعملوا عملهم في وأد هذه اللغة التي من ورائها الهوية. ومن ذلك اليوم وهم يعملون الأعمال ويحاولون، ويأتي جيل تمحى هويته ثم بعد ذلك تعود مرة أخرى. جاءت أجيال بأكملها في فترة من الفترات كان الذي يتكلم اللغة العربية كأنه غريب، كان الناس يتراطنون إلا باللغة الفرنسية والذي باللغة الألمانية والذي باللغة الإنجليزية، والتدريس ربع قرن تقريبا في قلب أمة العرب والإسلام ربع قرن لا يدرس إلا باللغات الأخرى، لا يدرس إلا بالإنجليزية، ربع قرن من الابتدائي إلى الجامعة لا يدرس إلا بالإنجليزية، كل إرادة لمحو اللغة، فيستتبع بعد ذلك يتبع بعدها محو الهوية، فتصبح القابلية للتبعية وللاستعمار هينة. فهذه قضية من القضايا المهمة. نهضت الأمة بعدها، وبعد ذلك ركسنا مرة أخرى في العقود الأخيرة ورجعنا، ورجعت الأجيال مرة أخرى تمشي على الخطى المتعثرة القديمة في البحث عن ملامح الحضارات الزائفة ترقع بها ما عندها من النقص. للأسف الشديد أدركت هذا النقص في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، وقعت الأمة في ضحضاح من الضياع، بعد ذلك استيقظت وبعد ذلك انتكست مرة أخرى، كلما تستيقظ تنتكس مرة أخرى. ونسأل الله عز وجل أن هذه الهبة التي مرت على العالم العربي والإسلامي توقف في ناحية الهوية واللغة، ولكنها تحتاج إلى جهود جبارة. فأول ضربة من هذه الضربات يعني الإيهام بأن اللغة ما تعني شيء، أنت دينك على ما هو عليه وفكرك لا يمس، ولا إنما اللغة لا تتواصل وهي صارت قديمة ولا تعني للإنسان شيء. فإذا انطلق هذا، إذا دخل تسرب هذا الفيروس إلى عقول الناشئة فقد دب الخراب في عقولهم وفي نفوسهم. إذا بدأ يتسلل إليهم أن اللغة ليست ذات أهمية بالنسبة لكيان الإنسان وهوية الإنسان، فقد بدأ الخراب يتسرب إلى قلوبهم وعقولهم. وقد رأيت أناسا ينتسبون إلى هذه الأمة وهذه اللغة، لكنهم نشأوا في البلدان الغربية وجلست معهم، نبل وأخلاق وظرف ودين، لكنهم يا سبحان الله أعطيهم أي اسم من الأسماء العربية القديمة بالنسبة لهم غريب. أقول لهم مثلا علي بن أبي طالب، هارون الرشيد، أي أحد من هذا الأسماء اللامعة ما يمثلهم شيء، ما يعني لهم شيء. لكن الإنسان صاحب اللغة عندما يمر به أي اسم من الأسماء القديمة، سواء اسم شخص أو اسم معنى من المعاني، لا شك أنه يثير في وجدانك أشياء كثيرة جدا، يثير معاني. عندما يذكر اسمك كلمة ومعتصماء مثلا، لو مرت كلمة ومعتصماء عند كل إنسان منكم الآن من الحاضرين، لا شك أنها تمس وجدانا وتمس خيالا عنده، أنه كان في يوم من الأيام أغير على هذه الأمة وانتصرت هذه الأمة بسبب امرأة نادت وقالت ومعتصمة. يعني لها تاريخ كل كلمة في اللغة، في أي لغة من اللغات كل كلمة لها تاريخ، كل كلمة لها تاريخ ولها ظلال نفسية وتاريخ وجداني وعقلي. فإذا ما انتبه الإنسان لهذه القضية وظن أن اللغة فقط قشور، خلاص انتهت هويته. ولذلك أيها الشباب، ولذلك في المصطلع الذي حدث في القرن في مطلع القرن العشرين، لما هجم المستشرقون ومن تبعهم وكان من المدافعين عن الهوية مجموعة أيضا من النخبة وعلى رأسهم الرافعي، إن كنتم سمعتم به مصطفى صادق الرافعي، ولذلك أقول ولذلك قال كلمته المشهورة، قال كلمة المشهورة عندما قال له بعض السائرين في ركب الحضارة الغربية والمريدين محو اللغة العربية بتراثها، قال نريد أن ننسى هذه اللغة وننسى هذا التراث البالي، انتهى عصره، انتهى عصر امرؤ القيس، وانتهى عصر عنترة، وانتهى عصر مالك بن الريب التميمي، وانتهت عصر المرؤات والكرم، خلاص احنا الآن في عصر نتكلم عن شكسبير ونتكلم عن بودلير ونتكلم، مع أن هؤلاء الأشخاص هم أيضا قدماء في في في تاريخهم ال 400 سنة 500 سنة، لكن سبحان الله التقليد الأعمى. رد عليه الرافع بكلمة لطيفة وموجزة وتوجز لك هذه الأشياء التي ذكرتها لكم عندما يتحاور مع هذا الكاتب الصحفي، يقول قال لذلك الكاتب في بعض كلامه: إن الميراث العربي القديم الذي ورثناه يجب هدمه كله وتسويته بالعدم. خلاص انتهينا من، لا تقول لي لا صفي الدين الحلي ولا تقول لي المتنبي ولا تقول هذا، انتهينا هذا التسوية، انتهينا من هذا التراث البالي. قلت المهم عندنا فيما بعد، قلت هو الذي يدل على هذه المشاعر اللي أنا ذكرت لكم، ما تحمله اللغة من من من الطيف والظلال والشخصية الإنسانية. قلت أفتحدث أنت للناس لغة وأدبا وتاريخا ثم طبائع متوارثة تقوم على حفظ اللغة والأدب والتاريخ؟ دقيقوا في هذا الكلام. قلت أفتحدث أنت للناس لغة وأدبا وتاريخا ثم طبائع متوارثة. طبائع متوارثة، نحن نتوارث طبائع. طبائع تقوم على حفظ اللغة والأدب والتاريخ، أم تحسب أنك تستطيع بمقالة عرجاء في صحيفة مقعدة أن تهدم شيئا أنت بين أوله وآخره كعود من القش يؤتى به لاقتلاع جبل من أصوله. فإذا هذه الكلمات الموجزة تبين لك ماذا تعني اللغة وماذا تحمل من هوية. فأقول إذا نشأ جيل من الأجيال يحتقر لغته، أو حتى إن كان لا يحتقرها على الأقل لا يعرف مدلولاتها ولا يأنس بها ولا يعتز بها، فإنه حكم على نفسه بالإعدام المعنوي. الأمم الغربية يا شباب في استعمارها أدركت هذه الحقيقة. فعلى سبيل المثال عندما تآمرت الدول الكبرى على تركيا، الدولة العثمانية، ما أهم شيء صنعته فيها؟ إلغاء اللغة العربية منها، إلغاء الحرف العربي. أنتم تعرفون أيها الشباب أن الحرف العربي هو حرف لمجموعة كبيرة من أمم العالم العربي، العالم الإسلامي غير العرب. الغالبية العظمى من الأمم التي تدين بالإسلام إنما تكتب بالحرف العربي. وماذا يسمونه؟ أحد يعرف ماذا يسمون الحرف العربي؟ الكتاب العربي ماذا يسمونه؟ حتى تعرفون إيش معنى الهوية يا شباب، ماذا يسمونه؟ في أفغانستان، في باكستان، في إيران، في ماذا يسمون الكتابة بالعربية؟ ماذا يسمون الحرف العربي؟ يسمونه الحرف الشريف، الحرف الشريف، يقدسونه تقديس. وإلى الآن العلماء في العربية من غير العرب أعظم من العرب، وأنا جلست معهم مذهل عندما تجد إنسان ليس عربي ومتمكن من العربية أكثر من العرب، وبعض غير العرب هم الذين علموا العرب العربية. وأنا أشرت إشارة مرة من المرات كنت في المحاضرات، أحد الذين ليسوا بعرب علم العرب كيف يتكلمون العربية كسابق عهدها، الذي جمال الدين الأفغاني. وعندكم عبد العزيز الميمني الرجاكوتي من الهند، تعلم منه المحققون والعلماء العرب في مصر، تعلموا منه طريقة التحقيق في العربية. أعجوبة الأعجب، آية من آيات الله عز وجل، كان حجة إذا نزل في أرض من أرض العرب يلتم حوله العلماء يتلمذون عليه، عبد العزيز الميمني. شيء عجيب مذهل، حجة من الحجج. وغيرها كثير، أبو الحسن الندوي آية من الآيات، هندي، آية من الآيات، إذا تكلم باللغة العربية أو ألف باللغة العربية شيء مذهل، يحفظ من يذكرك بالسابقين، بغير العرب السابقين كما ذكرنا، أبو علي الفارسي وأبو عثمان المازني وأبو الفتح بن جني وغيرهم وأبو منصور الثعالبي. فأقول الغالبية من أمم الإسلام بعضها عملت عليه المؤامرة وسحبت منه هذه الخاصية، خاصية اللغة العربية، حتى ينفصل تماما عن الحرف الذي يذكره بأمته وبقرآنه. كثير من اللغات الأفريقية، شرق أفريقية، تعرفون اللغة السواحلية تكتب بالعربية، كثير من الأصقاع التي تتكلم السواحلية غيروها لها من الحرف اللاتيني في غفلة من العرب ومن المسلمين للأسف الشديد. أما الصرخة المدوية فكانت في تركيا بقرار ناري بالحديد والنار، بجرة قلم تحول شعب بأكمله، ملايين من البشر في تركيا تحولوا إلى شعب أمي، أمروا أمرا وفرض عليهم بالحديد والنار أن يكتبوا بالحرف اللاتيني بدل العربي، وظلوا يتخبطون أمة أمية. الآن هذه الأمة التركية عندها ملايين من المخطوطات، ملايين من المخطوطات العربية والتركية، العربية يعني المكتوبة باللغة العربية وهي عربية، أكبر مركز ومخزن للمخطوطات العربية في تركيا، ومخطوطاتهم وكتبهم المكتوبة باللغة العربية ولكن باللغة التركية. الشعب التركي بأكمله الآن أمي أمام هذا التراث الضخم، انظروا إلى المأساة، ينظر إلى ألوف، مئات الألوف من الكتب والمخطوطات ما يعرف يقرأها، أمي بالنسبة لها، بجرة قلم تحول الشعب بأكمله إلى شعب أمي سلبت منه الخاصية. فاحتاج حتى يقف على قدمي يحتاج إلى ما يقرب من 80 سنة من الجهاد، ومع ذلك إلى الآن أمامه وقت طويل جدا حتى يرجع إلى هويته الأولى. فالآن هناك مؤامرة تحاك في هذه الأيام، تحاك على ماليزيا بلطف وهدوء جدا في غفلة من الدهر لتسلب منها هذه الخاصية وتسلب منها الحرف العربي الذي حرفكم أيها الشباب، الذي حرفكم، الذي كثير من الشباب الآن يتبرؤون منه عمليا. لما تأتي نظرين يقول لك لا لا والله أنا أحب اللغة العربية وأحب الحرف العربي، لكني أسهل لي أني أكتب باللغة هذه. الآن في الإنترنت يكتبون بالحروف اللاتينية، يعني كيف حالك، يكتبها بالكاف الإنجليزية، كي كي مثلا إيه، ما أعرف كيف يكتبها يستخسر ويستسمج أن يكتب بحروفه العربية بحجج غريبة وعجيبة، يعني إما أن والله لوحة المفاتيح لا تعينه، أو لأن أسهل عليه، أو لأن بحجج كثيرة جدا حتى يوهم الآخر أو يوهم نفسه أنه والله متطور يحسن الكتابة بالإنجليزي، في حين هذا ليس ميزة يعني ذات شأن. لو جئنا بإنسان من آخر دنيا، من أقصى الدنيا، ورميناه في أي دولة من الدول 3 أشهر جاء متقنا للغتها، لغة أي، ترمي إنسان تأتي به من هنا مثلا، ترمي في لندن أو في أمريكا أو تقذف به في فرنسا في باريس 3-4 أشهر يرجع لك يتكلم اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، ما تعد مفخرة يعني، ما تعد مفخرة. أي إنسان حتى لو كان قدراته العقلية قليلة جدا، اذهبوا الآن، اذهبوا إلى أي عاصمة من عواصم العالم وشوفوا فيها الناس البسطاء جدا جدا جدا، الذي بعضهم عندما تتكلم معه تشوف فيه عنده قصور في التفكير لكنه يتقن اللغة. 3-4 أشهر يبيع ويشتري ويمارس حياته اليومية ويتقن هذه اللغة. لكن أين تكمن العلة؟ تكمن العلة عند الناس الذين يظنون أنها مفخرة ويعتبرونها يعني رمزا على حساب لغتهم. طبعا هذه نقطة مهمة يا شباب، ليس معناها أن الإنسان لا ينبغي أن يتعلم لغة أو لغتين أو 3 لغات، لا، ينبغي أن يتعلم لغة ولغتين، وكلما تعلم واحدة زيادة صار أرفع مستوى وأكثر ثقافة وأكثر علم، لكن ليس على حساب لغته، ليس على حساب هويته. هذه النقطة الخطيرة والمهمة جدا. فأقول ماليزيا الآن يا شباب، الجيل الثانوية الآن، جيل المتوسطة والثانوية أصبحت كتابته باللاتينية، أما جيل الجامعة فما قبله كتابته بالعربية. شوي قليلا قليلا يعني تسربلوا إلى هذه الدولة المسكينة، فحاولت أن تلحق بركب الغرب، لكن هناك تضييق عليه، لابد أن تعمل تنازلات كبيرة جدا. هذه واحدة من هذه التنازلات، واحدة من هذه التنازلات، تتخلى عن الحرف العربي حتى تبعد أكثر. شتان بين إنسان يقرأ بالحرف العربي عندما يقرأ القرآن، يقرأ حرف هو حرفه، وبعد فترة لا يقرأ حرف كأنه يقرأ بالروسي أو بالألماني أو وكذلك ماشية الدنيا، ماشية على في مؤامرة كبيرة جدا الآن على الدول التي تسمى دول الاتحاد السوفيتي القديمة، الولايات اللي كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي، الولايات اللي كانت الآن في تآمر كبير جدا عليها لسحب هذه الخاصية منها. بعد ذلك إذا استيقظ العرب، إذا قلت العرب أقصد بهم العرب المسلمون، وأقصد بهم العرب المسيحيون الإسلامي المسلمون، يعني العرب، حتى العرب من غير المسلمين حضارتهم حضارة إسلامية، وهم وقد دافعوا عن العربية دفاعا مستميتا، على رأسهم بيت اليازجي وبيت الشدياق وبيت هؤلاء الناس دافعوا عن العربية لما قبل أن تدخل في في في في من يشبههم في النحلة، قبل أن تدخله الدخلة ويصبح ذنبا للمستعمر، لكن قسم منهم دافع عن العربية دفاعا مستميتا من العرب غير المسلمين، لأنهم يعتدون الأمة الإسلامية هي أمتهم، هم يدينون بالنصرانية لكن أمته وحضارته هي حضارة الإسلام. أقول إذا استيقظ العرب يحتاجون قرن من الزمان، يحتاجون قرن أو أكثر من قرن حتى يصلحوا هذا الخطأ الذي بدأ صغيرا جدا جدا، يعني حتى تعود تركيا إلى هويتها وإلى حرفها. الآن راح لها 80 سنة ما عادت، إلى الآن ما عادت الحرف، أقصد الحرف العربي ما عاد، ولا أدري هل يعود في التاريخ المنظور أو لا يعود. وحتى تصلح هذا الخلل وهذا التفريط، حتى نصلح هذا التفريط نحتاج إلى وقت طويل جدا وجهود جبارة حتى تصلح هذه البذرات الصغيرة التي بذرها المستعمر وساعده عليها المستغرب للأسف الشديد. فهذه قضية مهمة جدا أيها الشباب، هذه تجعل الناس يعني يسيرون بعيدا عن شخصيتهم وعن هويتهم، ويصبحون كالغوغاء، يصبحون مقلدين تقليدا أعمى للمستعمر وللغازي. طبعا لتدمير هذه الهوية التي تنتسبون إليها عملت دعوات كبيرة وكثيرة جدا. أشهر الدعوات هي الدعوة إلى الحرف اللاتيني الذي أشرت إليه، وقد طبق في بعض البقاع الإسلامية ويحاولون يطبقونها. طبعا فشلت المحاولة من 80 سنة أو 90 سنة، فشلت المحاولات ورجعت مرة أخرى هذه الأيام مع انتشار الإنترنت. أن الحرف العربي صعب، وطبعا لو كان هنا في مجال للوقت وفي عندنا صبورة ومجال وعندنا وقت لعرضنا لكم بعض الألفاظ اللاتينية، لعرضنا بعض الألفاظ اللاتينية ورأينا أيهما أسهل، العربية أم اللاتينية، حتى بالنسبة لتلك الشعوب. يعني اللغة العربية فيها من الجمال والكمال والجلال لا يوجد في أي لغة أخرى. هذا طبعا ليس من باب التعصب، هذا من باب اعتراف أهل علم اللغة، علم اللغة العام الذي لا يختص بلغة بعينها، يتفقون على أن اللغة العربية هي أكمل اللغات. ومن شاء المزيد في ذلك أو أن يستزيد في هذا العلم فليقرأ كتيبا للعقاد من أروع الكتب اسمه أشتات مجتمعات، كتيب صغير للعقاد حتى يتبين عظمة هذه اللغة بدءا من حرفها. وأنا ممكن أشير إشارة سريعة إلى الحرف العربي، بدءا من الحرف العربي أيها الشباب، لا توجد أمة من الأمم، هذا باعتراف اللغويين جميعا، توازي الأمة العربية واللغة العربية في استخدام الحرف، في الحرف العربي أكمل أمة في نطق الحروف هي الأمة العربية. اللغة العربية تؤهل المتكلم بها أن يستخدم جميع مكونات الفك والحلق. يعني الإنسان العربي ينطق جميع الحروف، جميع الحروف التي يمكن أن تنطق يستطيع أن ينطقها العربي، ولا يوجد إنسان في أي لغة من اللغات ولا في أي أمة من الأمم يستطيع أن ينطق جميع الحروف العربية. الإنسان العربي يستطيع أن ينطق جميع الحروف في العالم في اللغات، ولا يوجد إنسان في أي لغة من اللغات يستطيع أن ينطق الحروف العربية جميعا. اللغة العربية مقسمة، الفك العربي مقسم، ينطق شيء من الحلق، شيء من الحنك، شيء من الفك، شيء من الشفاه، شيء من بين الأضراس، بالتدرج بمنطقية فريدة معجزة. ولكن خذ أنتم، خذوا تأملوا في الشعوب وانظروا في جميع الشعوب، خذوا جميع اللغات الآن وانظروا لها، تجدونها أن إذا نطق الخاء كالألمان، الألمان ينطقون الخاء لكن ما ينطق العين، الإنجليز لا ينطقون العين ولا ينطقون الخاء كذلك، أما الحاء فهذه عسيرة عليهم جدا. ولما تأتي إلى الضاد، تعال وانظر من يستطيع أن ينطقها في شعوب العالم، والفرق بين الضاد والضاء وشيء عجيب عجيب، يعني دقة متناهية، وليس في هذه الحروف عندنا تداخل. اللغات الأخرى فيها تداخل، تتداخل حروفها، احنا ما عندنا فيه تداخل. هذا أمر عجيب، أمر عجيب، هذا فقط في الحرف، ما تجاوزنا إلى الكلمة، ما تجاوزنا إلى الجملة، ما تجاوزنا إلى التراكيب والمجازات، ما تجاوزنا إلى التصوير. من العجب أن مرة من المرات شخص يدري يحضر الدكتوراه في جامعة أكسفورد، ليس عربي، أسلم مهامة باللغة العربية، فعمل بحثه في الدكتوراه عن اللغة العربية وجمالها، فخرج بنتائج يعني متفق عليها لا خلاف فيها، أن اللغة العربية، طبعا هنا المقارنة بين اللغة العربية والإنجليزية فقط، ما هناك مقارنة بين اللغة العربية، النتائج اللي خلص عليها ليس، لا توجد هناك مقارنة في المعنويات، في الأمور المعنوية بين العربية والإنجليزية. وأضرب لكم مثلا واحدا فقط، قال على سبيل المثال، خذ كلمة من الكلمات العربية، خذ كلمة رحم، في اللغة العربية رحم، واعمل استفتاء عند العرب من جميع الشرائح وقل لهم ماذا تعني كلمة رحم بالنسبة لك. تعال طالع، تعني الرحم، الصلة، البر، الرأفة، ويعطيك من هذه المعاني، ومن ضمنها الأمومة والولادة والأمومة وكذا. يعمل استفتاء عند الإنجليز، ماذا تعني لك الرحم؟ دم، حالة ولادة، عملية، شيء من هذا النوع. فإذا أمور محصورة معينة، وانظر إلى الرحم كيف هذا رحابة الأفق عند الرحم بالكلمة العربية. فإذا يا شباب، المستهدف من اللغة العربية، المستهدف من الهجوم على اللغة العربية ليس اللغة، انتبهوا دققوا معي، ليس اللغة وليس الدين. طبعا كان في الأصل هو اللغة ثم الدين، الدين ثم اللغة، أو اللغة والدين مع بعض، لكن بعد ذلك استيأس الهادمون، فأصبح المستهدف من؟ المستهدف من يحمل هذه اللغة، من تتمثل فيه هذه اللغة. لأنهم لماذا؟ لأنهم جربت هذه المسائل، وجربت هذه القضايا، وجربت هذه الهجمات، هوجم الدين فلم يصب، الدين لا يتغير، محفوظ، ضربت اللغة فلم تصب، هي محفوظة. لكن من المتضرر؟ المتضرر هو الجيل الذي يحملها. فأصبحت الآن الغاية والتركيز على من؟ على الجيل، على الأجيال، على الأجيال، أنها تضرب في اللغة. أما اللغة فلن تمس، باقية، سيأتي قوم ويرفعونها، لكن المصيبة على من؟ المصيبة على هذا الجيل الذي سيضيع، ستضيع اللغة في وجدانه والهوية في وجدانه، ثم هو يضيع. بعد ذلك يأتي من ينهض على يديه وعلى لسانه، قلبه ولسانه، اللغة والدين. فإذا هي محفوظة بحفظ هذا الكتاب المقدس، لكن الخوف ليس عليها، الخوف على الناس الذين يحملون، على الأجيال التي تحملها. وهذه هي المراهنة، وهذا هو الصراع الغربي الشرقي على هذه الأجيال. كلما استطاع أن يهزم جيلا بعد جيل تكون له الغلبة ويشعر بالفوز، وكلما استيقظ جيل ورجع، رجع كذلك ارتد على أعقابه. فإذا هذه القضية المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. وسأترك المجال الآن للأسئلة والمناقشات، بعد ذلك إذا تحبون نعطيكم تطبيقات على جمالية هذه اللغة وروعتها، وكيف أن الإنسان إذا فقد لغته وجمالها كيف يفقد كثير من المعاني والقيم التي تحملها هذه اللغة. نشوف الآن من عند استفسار أو سؤال، تفضل. اي نعم، تفضل علينا. الله يعطيك العافيه. يعني يجي هنا في مشقه على الشباب. لا بس الشباب كله. اي نعم. السلام عليكم ورحمه الله. اشرت الدكتور قبل شويه الموضوع بالنسبه للاطفال، نعم، انهم اصبحوا في حاله اميه، في حاله اميه، نعم نعم، نزل الحرف العربي. الان لو اردنا مثلا عوده الحرف العربي له، الم يشكل لهم عائق مثلا في الرجوع مره اخرى؟ طبعا ما في شك، عائق كبير جدا. تصحيح هذا الخطأ له قيمة باهظة شديدة جدا، ويحتاج إلى جهود جبارة. لا شك أن حتى يعود الحرف العربي، ولا أدري هل يعود أو لا يعود في القريب المنظور، لكنه هي خاصية من خصائصهم قد سلبت منهم، هي خاصية من خصائص هذه الأمة قد سلبت منها. إرجاع هذه الخاصية لا شك أنه يحتاج إلى جهود جبارة، ويحتاج إلى عقل، ويحتاج إلى اجتماع أصحاب الثقافة والفكر والهم الأكبر حتى يصلحوا هذا الخلل، إن استطاعوا أن يصلحوه. المسألة يعني صعبة جدا جدا جدا، ليست سهلة، ليست سهلة. تعالوا خلاص ارجعوا، هذه بضاعتكم ردت إليكم، جيل بأكمله. لكن هناك من الوسائل التي تعين على العودة، أن هناك مدارس سمعت لنا من سنة أو سنتين فتحت بعض المدارس التي تتيح للإنسان أن يتعلم الحروف العربية اللغة التركية القديمة، لأن كانت ممنوعة محظورة حظرا بالقانون. يعني تخيل حتى القرآن، حتى الأذان، الأذان يا شباب، الأذان لا يرفع، ممنوع يرفع بالعربية. لا يريدون حجزهم عن اللغة العربية، لأن يعرفون أن هويتهم موجودة باللغة العربية. فلذلك ما الذي حصل لما أول ما في سنة 50 بعد 30 سنة تقريبا أو 25 سنة، بعد 25 سنة من التغييب، ما الذي حصل عندما سمح بالأذان في أيام عدنان مندريس؟ ما الذي حصل في سنة 50؟ أول ما أذن بالعربية في إسطنبول فجأة من غير ترتيب ولا سابقة يعني ترتيب، ما الذي حصل؟ سجد الناس بأجمعهم في الشوارع لما أذن بالعربية في إسطنبول. أول مرة سمع بالأذان بالعربية بعد 25 سنة من المنع، سجد الناس بأكملهم في الشوارع، في شوارع إسطنبول، ولم يرفعوا رؤوسهم حتى أتم الأذان. ولذلك الآن لما تشوفهم، لما تذهب أحدكم إلى تركيا يشوف هذا الفخر والاعتداد بالأذان العربي، يتلذذون به ويفاخرون به. فأقول هناك أودى إلى دراسة اللغة العربية ودراسة الحرف العربي، لأنها مع مرور الزمن تصبح ثقافة، فتستسهل على الشعب أن يعود إلى لغته، فيصبح عنده لغتين، ثم بعد ذلك يصبح أسهل الرجوع إلى لغته الأولى. أحسنت. في أحد عنده أيضا؟ نعم تفضل. أنا أفضل لو كان الشباب عندهم أسئلة مع بعض، ثم بعد ذلك أنا أجاوب عليها إجابات يعني متقاربة. نعم تفضل. بالمصادفة كنت البارحة في نقاش حول عنوان الموضوع على الشاعر عبد القيب بن يوسف المبارك. كنا نسأل سؤال أنه الجيل الحالي لا مستهدف، فما في أي طريقة لربطه باللغة بالمطالعة والقراءة؟ اللي ما يقرا جهة ثانية، هذا يبي له جهة حال، لكن الحين الشاب المطلع يجد صعوبة في الاطلاع على النصوص العربية القديمة. نتكلم عن العصر الأندلسي فما وراء، يعني مجرد ساعتين مقدمة من زيتون أو تاوى الأزواج من الشهيد الأندلسي يصير أصداء، لأنه تحت المجددين أو في ظلم المجددين اللغة الثراء في محمود شاعر، وصار واحد ما يقدر مثلا التنبي بدون ما يقرأ مثلا كتاب محمود شاعر، لأنه هو شرحات الطيب صالح في مسلسل الخارات، فنبي السبيل الرجوع للغة. أحسنت، رائع جدا. طبعا لا شك أن الكلام الذي أقوله سهل والتشخيص سهل، لكن التطبيق العملي لا شك أنه ليس بالميسور. أهم شيء على الإطلاق أن يفهم الإنسان القضية التي أنا قاعد أتحاور فيها الآن معكم. تناقشنا، ليس بالضروري تقلدني في كل صغيرة وكبيرة، لكن أهم شيء أن تكون هذه قضية معلومة لديك وتعرف أنها تمس ذاتك وتمس هويتك وتمس شخصيتك. هذا الخطوة الأولى قبل قضية أن يطلع الإنسان ويقرأ للسابقين، حتى لو لم تقرأ لهم. أول شيء أن تعرف أن اللغة، حتى لو لم تقرأ اللغة العربية، لكن على الأقل أن تعرف أن اللغة تمثل كيانك. طيب، كيف تعود نفسك على التأمل؟ وأنا أقول التأمل ميسور جدا، بس درب نفسك تدريب أولي على أنك تفتح عينيك وأنت ماشي، ومع فتح عينيك تفتح قلبك وأنت ماشي في الطرقات، وشوف وانظر كيف تطعن العربية في مهدها. انظر إلى اللوحات الموجودة في كل مكان، تجدها تسارع ومباهاة باختيار الألفاظ الأجنبية، بدءا من كلمة سوبر ماركت. لا توجد أمة من الأمم، لا يوجد قوم من الأقوام يجيزون أن تكتب اللوحات في بلادهم بغير لغتهم إلا هذا العام المنكوب. أمر عجيب، ورسميا ممنوع. هذا الغريب، رسميا البلدية تمنع أن يكتب الإنسان بلغة أجنبية، ومع ذلك يضعون أصحاب المعاهد يضعون هذا على الرف المغبر أيضا، وتجدهم تسارع غير طبيعي. وأنا ذكرت ما الذي ذكرت لكم ولا لا، واحد الكاتب أحمدكو للسباكة على باب، الباب أكبر من المحل، الباب أكبر من المحل ومكسر الباب أحمدكو حتى يكون له رنين، لما حط كو له كذا يكون رنين وتقول له ما شاء الله كأنه. حتى في بعض المسرحيات المضحكة أو التمثيليات المضحكة، يمكن تعرفون درب الزلق، تعرفون درب الزلق إذا كان مر بكم، شركة من عقول ليميتد هذه لها يعني لها هدف، ما حطوها عبث في المسلسل المضحك هذا اللطيف، يعني يبين لك أن كيف التعلق بأهداب الغرب، يتعلق الإنسان بأي شيء حتى لولا الحياة، لولا الحياة لسمى بعض المستغربين أو بعض المترامين في أحضان الغرب لسموا أبنائهم جون وإدوارد وبوش، وفي ناس سموا بوش طبعا تعرفون، في ناس سموا بوش، وفي ناس طبعا ما زالوا، في ناس أعجبوا بلورنس ولا يزال كثير جدا ما أعرفهم يسمون لورنس، أعجبا بلورنس العرب، حتى بعضهم يسميه أورنس محسن يضحك لأنهم أبناء عمومته. إعجابا بهذه الشخصية. فأقول لولا الحياة، لولا البقية الباقية من الحياة لا كثير من الناس سموا أبنائهم إدوارد يعني يري الآخرين بأنه متطور، وأنه في حين أنه لا يمكن مهما تكلمت بلغة قوم على حساب لغتك لا يمكن أن يحترمك أصحاب تلك اللغة، لا يمكن. يعني لو جئت أنت وتنازلت عن لغتك وأصبحت تري الآخر أنك تتكلم بلغته مفاخرة يزداد لك احتقارا. فأقول أول شيء ينبغي أن يتنبه للإنسان أن يتأمل، انظر حولك إلى اللوحات المكتوبة تجد كما قال الشاعر ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان، تشعر أنك غريب 99% مما يقابلك من المصطلحات والألفاظ ليست عربية. ادخل إلى البقالة اقرأ كلها 99% ليست عربية، 99%، ولا أدري 1% فيه شك يعني. حتى أنا مرة كنت أقول لبعض الشباب أنني كنت أسير بين أشرف الأماكن وأطهرها عند مكة، أسير من جدة إلى مكة، وصدمتني اللوحات، فأخذت أسير ببطء بالسيارة جدا جدا ببطء وأدون جميع اللوحات التي تمر علي، وأدون أيضا أسماء السيارات، أدون اللوحات وأسماء السيارات، فوجدت نفسي كأنني عايش في المريخ. معقول هنا مهبط الوحي، هنا نزل جبريل، هنا نزل القرآن أشهر وأعظم كتاب، أعظم كتاب، هنا اللغة العربية مهدها، مهد اللغة العربية، ومع ذلك الكلمات التي تصدمني شيء عجيب، يوكوهاما ما أعرف إيش، أشياء من أنواع لا أول ولا آخر، كابرس على كروسيدا على أشياء. يوم استبشرت بلوحة عربية واحدة وهي مكتوب صلي على محمد، أيضا مغلوطة، صلي مكتوب على محمد بالياء، اللغة الوحيدة مكتوبة باللغة العربية صلي على محمد بالياء، يا سبحان الله. أما أقول تشوف اللوحات اللي تمر بك، أنت جرب الآن، جرب انظر، امشي في الشارع من شوارع هنا في الخبر ولا في أي مكان، شوف الكلمات العجيبة اللي جايتك من جميع أقطار العالم. طبعا هناك شبهات كثيرة، شبهات تقول لك والله هذه ماركة، وشو ما يقول لك ما عارف إيش هذه، قلنا ماركة وغير، لكن في غيرها كثير جدا، سوبر ماركت هل هي ماركة، هايبر هل هي ماركة، ميني ماركت هل هي ماركة، مول هل هي ماركة، وقس عليها كثير جدا جدا جدا كلها ماركة، أين الهوية؟ بالعكس كثير من الناس يرى ان لو وضع الاسم الاجنبي سيتقاطر عليه الرجال والنساء، والنساء اكثر طبعا، لا شك عندما تحط نرمينا كذا النساء ولا تحط كلمة كذا لا شك إنه إيش الكاكاو المشهور هذا باتشي ما أدري إيش، أحسن من تحط لهم يعني كلمة عربية لطيفة كذا لا لا تجذبهم أكثر. فهذه نقطة. وكذلك في المستهلك عندما يشوف الاسم أجنبي أو يشعر أن فيه والله ثقة في هذا، ما دام الاسم غربي أو أجنبي لا أكيد وراءه شيء يعني، لكن تحط له كلمة عربي يقول لا هذا نص ونص. فهذه قضية يعني مهمة جدا. أقول أن مسألة التأمل أولا والفهم هذه القضية أن تصبح قضيتك، لأنها أساسا هي جزء منك، شئت أم أبيت، شئنا أم أبينا، هي جزء مني، هويتي، وهويتي تطعن وتضرب، فالتأمل فيها. أما قضية الرجوع إلى الـ يعني القراءة القديمة فهي ميسورة، ليست صعبة جدا. أعطيكم أمثلة على هذا. عندما يقول مثلا مالك بن الريب، عندما يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، أنا أريدكم يا شباب وأنا أقرأها أريدكم أن تتأملوا في هذه الألفاظ وشوفوا ماذا تعني بالنسبة لكم كل لفظ من هذه الألفاظ. هل هو لفظ فقط أبيت يعني أنام فقط، ولا فيها نوع من الظلال والتاريخ؟ ألا ليت شعري، ليتني أشعر، هل أشعر أو لا أشعر، هل أبيتن ليلة بجنب القضاء أزجي القلاص النواجية، وليت القضاء لم يقطع الركب عرضه، وليت القضاء ما شركاب ليالي، لقد كان في آل القضاء لو دنا القضاء مزار. كلمة مزار شوف كيف تعني، شوف الشدل المدلول لها، مزار ولكن القضاء ليس دانية. اسمع ماذا يقول، دعاني الهوى. أنا متأكد لما قلت كلمة الهوى اهتزت أوتار كثيرة هنا، تعني شيء كلمة الهوى يا شباب، تعني شيء غير كلمة لظ. تعني شيء، دعاني الهوى من أهل أود وصحبتي بذي الطبسين، فالتفت ورائي. وين؟ في آخر الدنيا، في خراسان وأهل في وادي القضاء، لكنه سبحان الله لما حس بالحنين التفت وراءه هكذا. شوف البيت اللي جاي اللي بعده، أجبت الهوى، أجبت ماذا؟ أجبت الهوى لما دعاني بزفرة. لكن شوفوا العزة والأنفة والشموخ، تقنعت منها أن ألام ردائي، من الشموخ والإباء ما يبي أحد يشوفها، في حسن فيها ضعف، فتقنع رداءه حتى لا يلوم أحد على هذا الضعف. أجبت الهوى لما دعاني بزفرة، تقنعت منها أن ألام ردائي. ويمضي فيها إلى أن يقول فيها الأبيات المشهورة، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا. شوفوا استحضار الشموخ والعزة والأنفة في وقت الموت، وقت الاحتضار، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر محبوكا يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدار ساقيا. انظر إلى هالرقة والروعة لما يقول لك مذهب الرومانسي ولا مذهب ما أعرف إيش ولا مذهب الواقعي ولا المذهب الذي توارث علينا من الغرب، أي رومانسية أعظم من هذا؟ يتخيل وينظر إلى حصانه بعد وفاته، يذهب يجر خطامه، تخيل حصان حزين يذهب وحده ما في أحد يصليه، حزين. تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر محبوكا يجر عنانه، جر جر مطأطئ، حتى الحصان مطأطئ، لم يترك له الدهر ساقيا. ثم يقول يأت منها، ولما تراءت عند مرو منيتي وحل بها جسمي وحانت وفاتي، أقول لأصحاب ارفعوني فإنني يقر بعيني إن سهيل بدالي، أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بي، خذاني فجراني ببردي إليكما. هم يدفنون يقول ما تشيلوني بالهدوء، جروني جر، فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، حتى وميت صعب يقول، وخط بأطراف الأسنة مضجعي، ما تحفرون بالمسحات والأدوات العادية، بأطراف الأسنة مضجعي، ورد على عيني فضل في الرداية. بالله عليك هذا هذا الشعر الذي قيل من 1300 سنة ولا يزال يقطر شعورا وروعة وعذوبة. هل هذا تجيني وتقول لا والله هذا شعر قديم ولغتنا القديمة لا قيمة لها ولا نتفاعل معها؟ أنا أسألكم تفاعلتم معه ولا لا؟ رائع ولا لا غير رائع؟ يستحق أن, أن, أن, أن يقرأ ولا يستحق أن يرمى في الزبالة؟ إبداع. عندما يقول الشاعر يذهب إلى إنسان مجبورا مجبور سافر وودع أحبابه وودعوه على مرارة وألم ثم يذهب إلى بلد أخرى وممدوح آخر فيقول تلك القصيدة يقول أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب. طبعا لا تستغربوا إذا كان البيت في صعوبة لأن اللبس في البيت على حتى العلماء حتى وهذا من عظمة الشاعر ومن عظمة هذا الشعر أنه منذ قاله الشاعر لهذا اليوم وهو إلى الآن يثير المعاني ويثير الروعة والإبداع. هو فارق من يحب وذهب إلى واحد لا ندري هو يحبه ولا ما يحبه فيقول أقالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر. أنا مستغرب من هذا الهجر اللي صار والوصل أعجب شيء عجيب. طيب لماذا ما أعجب؟ هل هو لأنه حزين أو لأنه مفرح؟ كل هذا شاعري من قوة الشاعرية يجعلك تعيش في ضبابية مع الشاعر. ماذا يعني أغالب فيك الشوق؟ هل أغالب فيك الشوق يا من ودعتك أريد أن لا أشتاق إليك فيغلبني الشوق إليك أو أريد أن أشتاق إليك يا من جئتك أريد أن أشتاق إليك فيأبى الشوق لا يحبك. ثم يأتي البيت الثاني ويقول أما تغلط الأيام في بأن أرى بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب. ما تغلط الظروف الأيام مرة تقرب لي واحد أحب دائما دائما تقرب لي من لا أحب. أما تغلط الأيام في بأن أرى بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب ولله سيري لله هذا السير الذي أسيره ما أقل تئية أتي عشية شرقية الحدالة وغرب. شوفوا هذا البيت الرائع عشية أحفى الناس بي من جفوته. انظروا عندما ينزل هذا الموقف مثل هذا الموقف على الأحرار عشية أحفى الناس بي من جفوته. عندما تجهو إنسان ولا تلقي له بالا باللهجة المعاصرة لا تلقي له وجها وفجأة يصير لك موقف من موقف هو الذي يقف معك. والإنسان الذي تلقي بوجدانك عليه وتحبه وتؤثره يقلب لك ظهر المجن. عشية أحفى الناس بي من جفوته. تصاب بنكبة مرة ما عندك مذكرات لمادة معينة وهلاك الإنسان الذي ما تشتهي أن تراه في يوم من الأيام فجأة له الذي يقدم لك المذكرات ولا ينشر عليك الكفر وفجأة له اللي يقف يصلح معك وانت تطالع كذا هذا اللي أول كنت يعني تزدريه ولا تحب تراه فجأة له الذي يعينك. عشية أحفى الناس بي من جفوته وأهدى الطريقين الذي أتجنبه. الطريق الذي أتجنبه ولا أحبه هو الذي يهديني طلع يهديني إلى الصواب ولله. عشية أحفى الناس بمن جفوته وأهدى الطريقين الذي أتجنبه. وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب وغاكر ذا الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب. ويومي كليل العاشقين كمنته أراقب فيه الشمس أيان تغرب وعيني إلى أذني أغرى. أنا أسرع في هذه الأبيات لأريد الذي بعدها. هذا يصف علاقته بالخيل. وعيني إلى أذني أغر حصان أغر أسود فيه غرة بيضاء أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكب. له فضلة عن جسمه في إهابه تجيء على صدر رحيبا وتذهب. شققت به الظلماء أدني عنانه فيطغى وأرخيه مررا ويلعب. وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حين يركب. وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب. إذا لم تشاهد غير حسن شياتها بس رأيت الألوان فقط وأعضائها فالحسن عنك مغيب. إذا لم تعرف من الصديق إلا هيئته وشكله وسيارته وفلته فإذا لم تعرف الصديق الحقيقي. كذلك الخيل إذا بس شكلها كذا ما عرفت الخيل الحقيقية. وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجربه. إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. نأتي إلى أروع بيت في القصيدة: الذي يلامس شغاف كل حر لحى الله ذي الدنيا مناخا لراكب، لحى الله ذي الدنيا مناخا لراكب. هذه الدنيا قاتلها الله من من من من من من من, من راحلة. لماذا؟ فكل بعيد الهم فيها معذب. شوفوا الروعة والإبداع، شوفوا الكلمات كيف مختارة يا شباب، شوفوا كلمات حرف الحلق هنا كيف ترن لها تشعرك بالألم. لحى الله ذي الدنيا مناخا لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب، يشعرك بالمأساة. لحى الله ذي الدنيا، هذا البيت لا يمكن أن يمر بإنسان حر إلا ويلتصق بوجدانه وبذاكرته ويدندن عليه طول حياته ويتأمله. كلما يمر بك موقف تقول سبحان الله صاحب الهم. لحى الله ذي الدنيا مناخا لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب، ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب. قصيدة رائعة، رائعة جدا جدا. هذا مقطع من المقاطع القديمة. الأبيات يمكن تكون ذكرتها في لقاء من هذه اللقاءات أو في محاضرة من المحاضرات، وهي جميلة تدل على أيضا العلاقة والصحبة. إنسان يتكلم عن صاحب الله، انظر التراث ماذا يحمل من القيم والمعاني، اللغة ماذا تحمل. أيها الشباب، لا توجد أمة من الأمم، وهذا كلام الذي يقوله ليس دعوة، لا توجد أمة من الأمم عندها من الرصيد، عندها من الرصيد التراثي ما يوازي ما عندكم. لا يوجد قوم من الأقوام ولا بلد من البلدان ولا أمة من الأمم عندها كنز من التراث يوازي 1500 سنة، لا يوجد. هل تعرفون أمة من الأمم عندها 1500 سنة؟ هل يوجد أمة من الأمم عندها تراث ممكن أن يقرأه الإنسان عمره 500 سنة؟ هل تعرفون أمة؟ هل تعرفون أمة تستطيع الواحد منها مثلكم أنتم الآن؟ الآن البيت اللي أنا ذكرت لكم كم عمره هذا؟ 1000 سنة، والبيت اللي من قبله وقليل عمره 1300 سنة أو 1350 سنة. لا توجد أمة يعني يستطيع أبناؤها أن يقرأوا تراثا مدته 1500 سنة، لا توجد. حد 100 200 300 400 بالكثير، ويغيرون لغتها إذا أرادوا أن يقرأوا. أما أنت فتقرأ من 1500 سنة إلى الآن، تقرأ قول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. هذا 1500 سنة عمر هذا البيت. تقرأ: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي في أجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في عشار قلب مقتلي. هذا عمره 1500 سنة. تقرأ وتفعلتم معه ولا أنا أروي لكم طلاسم؟ تفعلتم معه، واضح يبدو من الوجوه المستبشرة يعني. ما يوجد أمة من الأمم عندها هذا الرصيد الضخم يتسنى لفرد من أفرادها أن يراجع 1500 سنة. مكتبة عمرها 1500 سنة، ألوف مؤلفة، عشرات الألوف من الكتب يقرأها بيسر، كلها تراث ثري جدا جدا جدا. فأقول هذا بالنسبة ليس مستعصي، هناك أشياء فيها صعوبات لكنها ميسورة. ثم انتبهوا لمسألة الصعوبة يا شباب، انتبهوا لقضية الصعوبة حتى لا تسقطوا ولا تقعوا في هذا المأزق. لا يوجد شيء ما في صعوبة في الدنيا. يقول لك والله تقرأ امرؤ القيس ولا تقرأ ذا الرمة ولا تقرأ ذا الرمة ولا تقرأ جرير، في نوع من الصعوبة. يا سبحان الله، لو أردت أن تقرأ صفحة بالإنجليزي فيها صعوبة ولا فيها سهولة؟ لو أردت أن تتعلم أي شيء في حياتك جديد فيها صعوبة ولا فيها سهولة؟ الآن أول ما جئت من الجامعة وجدتم ما شاء الله كل شيء سهل، ولا حسيت أنك داخل شيء عالم غريب وتحتاج إلى ناس يرشدونك وأكبر منك وبينون لك وين قبول التسجيل، وين شؤون الطلاب، كل يوم تعرف غرفة جديدة، كل يوم تشوف شيء جديد، داخل في مجاهيل، في صعوبة، كل شيء في حياتك في صعوبة، كبد. لماذا إذا جاءت المسألة المتعلقة بالذوق والروعة والإبداع والشموخ وارتفاع الشخصية نقول لا والله هذه مسألة فيها صعوبة عشان من أجل كلمة أو كلمتين؟ شيء طبيعي عندما تقرأ، لكن الآن أنا شرحت لكم أبيات وغالب فيك الشوق والشوق وأغلب، وما أخذت مني دقيقتين أو ثلاث دقائق، تجاوز الصعوبة. أسهل من أن أشرح لك قانون في الفيزياء أو في الكيمياء أو في كذا. فإذا شيء طبيعي يكون في صعوبة، إذا قال لك وعلى في صعوبة، نعم في صعوبة، شيء طبيعي أن يكون في صعوبة، لكن لها طعم ولها أولى. فصعب العلا، ماذا يقول الشاعر؟ تريدين لقيان المعالي رخيصة؟ ذريني أنا الما لا ينال من العلا، ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا يبد دون الشهد من إبر النحل، شيء طبيعي. يقول الشاعر، شوف الروعة والإبداع فيما يتعلق بالهوية وما يتعلق بالصعوبة في الوصول إلى أعلى الدرجات. وإني لمن قوم، طبعا قصيدة رائعة جدا، ألا لا أريد أحداث حمدا ولا ذما، فما جهلها بطشا ولا فما كفها جهلا ولا كفها حلما، على الى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى يعود كما ابدي ويكري كما ارمى. هذا شخص شاعر قديم يرثي امه، هي جدته لكن ما شاف امه، ما راى الا جدته هي اللي ربته، فماتت فرثاء بهذه القصيده الرائعه، الا لا اريد الاحداث حمدا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما، الى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى يعود كما ابدي ويكري كما ارمى، لكن الله من مفجوعه بحبيبها قتيلة شوق غير ملحقها وصمة، أحن إلى الكأس التي شربت بها. أحن، إيش الكأس التي شربت بها؟ ما هي؟ ما كأس الموت. يحن إلى الكأس التي شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضم. حرام على قلب السرور، لأنها ماتت بالسرور، هي ماتت لأنها فرحت بمجيئه قبل أن ترى، علمت أنه سيأتي، جاءها رسالة أنه سيأتي، فقرأت الرسالة وقبلت الرسالة وماتت. فيقول حرام على قلب السرور، فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سما. عجيبة جدا. المهم القصيدة رائعة، ليس وقت شرحها الآن، لكن فيها أبيات تستحق أن تقرأ، من ضمنها ومن أروعها قوله عرفت الليالي. هذا البيت أضيفوه للبيت الذي من قليل، أضيفوا للبيت الذي قلنا لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب. هذا يقول عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، قبل ما تنزل بهذه النكبة أنا عارف الظروف وعارف الأيام، عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني بها علما. شوف الروعة والإبداع، عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني بها علما. الذي ذكرني بهذه القصيدة قوله في آخر القصيدة وإني لمن قوم، شوفوا عاد أنتم منهم ولا لا، كل واحد يتأمل في نفسه، وإني لمن قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. شوف الشموخ والإباء، كذا أنا يا دنيا، إذا شئت فاذهبي ويا نفس زيدي في كرائها قدما، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة. شوف الروعة والإبداع والشموخ والإباء. فأقول قضية الصعوبة شيء طبيعي، أن أول ما يقرأ الإنسان أول مرة يقرأ بيت بيتين قصيدة فيها صعوبة، شيء طبيعي فيها صعوبة، لكن بعد فترة تصبح سهلة، بعد فترة يصبح خبير فيها. طيب، في أحد عنده استفسار وسؤال؟ تفضل. في أحد يا شباب حتى نختم أيضا؟ يا محسن، يا محسن أنت تسأل ولا تسأل ما شاء الله. الله سمع تعليق الناس اللي يتكلمون على جانب كم حد جدا النود والباكستانية والأطفال بلغة عربية مكسرة، فما تعليق والله ما شاء الله عليك على هذا السؤال الذي يعني يثير الشجن. هذه من النكبات العجيبة والغريبة، لو ذكرت بعد قرنين أو ثلاث قرون ما يصدقونها الرواة، لما تكتب في الكتب بعد قرنين أو ثلاث قرون إذا صح أسلاف وأسلاف وأسلاف أسلافنا ما يصدقون، يقول لا لا لا هذه من من من خرابيط الرواة، هذا كلام فارغ. معقول؟ معقول يأتي رجل من الفلبين ويجلس 10 سنوات ولا يعرف حرف عربي؟ معقول يأتون العرب ويكلمونه بلغة مكسرة أو بلغة أجنبية وجالس عندهم؟ معقول يجي في مهبط الوحي في أرض الحرمين أو في مصر أو في كذا ويضطر صاحب الهوية والوطنية يضطر إلى أن يكلمه 10 سنوات يكلمه بلغته، مع أنه لو راح إلى إيطاليا لتكلم بالإيطالية في 3 أشهر؟ معقول يجلس 10 سنوات هنا؟ هذه من البلايا والمآسي، أقول أخلاقي لا يصدق. هذا من الهوان، هذا من الهوان الذي تعيشه هذه الأمة، أمر عجيب. يأتيك الناس من جميع أقطار الأرض فتضطر تكلمهم بألسنتهم أو بلسان مكسر، لا هو لسانك ولا لسانهم. يا سبحان الله. ونظن من هواننا أننا عندما نقول للفلبيني أو الهندي أو غيره نقول له ما في معلوم، أحسن وأهون عليه وألذ على أذنيه من كلمة لا أعرف. ما أنا لا أعرف أو ما أعرف أهون من ما في معلوم، وعندما وكلمة تعال أهون بكثير من أنت فيه يجي. لكن تجدون فيها صعوبة جدا جدا جدا. أسأل عليك تو جاي بقراطيسه جايك أول ما ينزل تقول له أنت في أنت في يجي وأنا في روح، تتوقع وتتوهم بسبب الجو المهيمن والمكهرب تتوقع أنه بفهمها أسهل. أمر عجيب والله، أمر لا يمكن أقول لك أنا لا يذكر في التاريخ، إذا ذكر ما يصدق، يقول لك هذا أمر غير ما يمكن أن يصدق، شيء عجيب وأمر محير والله محير لا تبرير له. يأتيك الإنسان سبحان الله وتكلمه بلغة عجيبة، ويأتيك الإنسان من الفلبين وتضطر أن تكلمه بلغة بريطانيا في آخر الدنيا ومن الفلبين في آخر الدنيا وأنت في الوسط فتكلمه بلغة هناك من الأقمار الصناعية حتى تأتينا وتكلمه بلغة أخرى. فهذا الرجل يشعر بالاحتقار لك، 10 سنين 15 سنة. أنا قابلت واحد من عدة أيام 30 سنة، من 30 سنة في أحد الدول هنا في الخليج، يعني من 30 سنة ما يعرف كلمة عربية، 30 سنة ولا يعرف كلمة عربية، شيء عجيب أمر. فضلا إذا لم تقنعه بلغتك كيف تقنع بهويتك؟ كيف تقنع بثقافتك؟ أنت عندك ثقافة وأنت مسؤول عن هذه الثقافة أنك توصلها له، وآثم إذا قصرت في ذلك. أحنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. طيب عندنا 31 سنة أساسا ما فكينا شفرة الكلام حتى نصل إلى مسألة التبليغ، كيف تستطيع كيف تقنعه بهويتك وبحضارتك وأنت أساسا اللغة اللي هي لغتك ما استطعت أن توصلها إليه؟ أداة الاتصال بينك وبينه راح تخترت أداة أخرى تماما مختلفة. فهذه لغة، فهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن نراجع أنفسنا، ينبغي أن نتأمل، أن نتأمل في القضية. ربما أنا أكون مبالغ، قد أكون مبالغ، قد أكون، لكن على الأقل مسألة تستحق البحث، مسألة تستحق النظر والبحث. فإذا هذه معضلة من المعضلات الكبرى، مأساة من المآسي. تذهب ملايين الآن الذين جاءوا والذين ذهبوا والذين باقون، ملايين من البشر، قليل جدا منهم الذي يعني حرص، قليل جدا. أنا أعدهم بالأفراد الأصابع اللي رأيتهم طول هالسنين بالأصابع الذين حرص أن يدرس اللغة. طبعا في ناس يؤمنون بالدين، يقبل الدين ويحاول أن يتعلم اللغة، ويحاول أن يتعلم اللغة. أنا رأيتهم في الشرق وفي الغرب كثير جدا، أول ما يتعلم الإنسان الدين، الإسلامي أول ما يسلم يقبل هذا الدين لأنه دين الفطرة، أول شيء يخطر بباله أن يتعلم اللغة العربية. والعرب أهلها أول شيء يعملونه التخلي ونزع ثياب العربية، يروح يدور له عن أي ألفاظ يرقع بها نفسه، أي ألفاظ. فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه القضية، مسألة خطيرة جدا. جدا. ينبغي الإنسان على الأقل على أقل تقدير أنك تكلم بعاميتك. أول ما يجيك أي إنسان كلمة بالعامية بدون أي تغير. أي إنسان عاملة في المنزل رجل كلمة بعاميتك العادية، الوالدة وأنت وأختك تكلمون بالعامية تماما، سيتقبلها مباشرة بدل أن روح تبتكر لها لغة غريبة أو يعني تكلم بلغة إنجليزية أو غيرها. فهذه من العجائب والغرائب حقيقة. نعم، من أحد عنده؟ تفضل. ممتاز. تعليم باللغة. نعم، تعليم باللغة مثل الحاصل. أوف، هذه مأساة من المآسي الكبرى، فتحت لنا جرحا غائرا. ممتاز. أيوة. هذه من العجائب والغرائب أيضا، هذه أيضا ستذكر بس ليس بعد قرن، ربما بعد ألف سنة ستذكر كأن شيء من أغرب القرن. لا توجد أمة من الأمم ولا قوم من الأقوام ولا بلد من البلدان إلا وهو يدرس بلغته، إلا العالم العربي ومحيط به وما يحيط به من العالم الإسلامي. لا يوجد قوم، تأملوا أنتم، تذكروا، ابحثوا، انظروا، هل توجد أمة من الأمم الآن؟ هل توجد دولة من الدول صغيرة أو كبيرة عدد سكانها مليون، مليونين، 3 ملايين، 20 مليون تدرس بغير لغتها؟ الغريب أن هناك شبهة لا يمكن أن تنطلي ولا حتى على المغفل، لكن انطلت على أمة بأسرها. ما تنطلي على مغفل كوري ولا على أبله ياباني، وانطلت على أمة بأسرها. أنك إذا أردت أن تتطور لازم تدرس بغير لغتك. هذا الأمر لم ينطلي ولا على أمة من الأمم ولا على إسرائيل، الدولة اللقيطة هذه ليست دولة، النشأت ما عندها لغة. إسرائيل تعرفون ما عندها لغة في الأصل، واحد جاي من روسيا يتكلم الروسية، واحد يتكلم الألمانية، واحد يتكلم الإنجليزية، واحد يتكلم الفرنسية. لما أرادوا أن يكون لهم كيان قالوا لا لا لا، نحيي اللغة الميتة. فتعرفون هذا من أول، فأحيوا لغة ميتة لا يتكلم بها أحد، ما يتكلم إلا بالخاصة، لغة أحفورية ميتة، أحيوها من جديد، طلعوا لهم لغة العبرية الحديثة غير العبرية القديمة، العبرية القديمة ماتت، أحيوا لغة العبرية وألفوا بها، وصار يدرس بها من الروضة إلى الدكتوراه. والفلسطينيون الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية يدرسون بأي لغة؟ بالعبرية. ما في يدرسون باللغات الموجودة في إسرائيل، يدرسون باللغة العبرية، ويؤلفون الناس. إسرائيل تؤلف أعظم المؤلفات وأعظم الباحثين الموجودين في عند هذه الدويلة اللقيطة، وبلغتهم يتكلم بالعبرية. حتى أنكم ترونهم أحيانا إذا طلعوا في الإعلام يتكلم العبرية مكسرة، لأن يعني بعضهم مولود في روسيا، وبعضهم مولود في تونس، بعضهم مولود في العراق، بعضهم مولود في ألمانيا، كل واحد غير. فتعلم اللغة العبرية ليست لغته الأصلية، لكن تعلمها وتبناها. طيب، اذهب إلى أي أمة من الأمم ما تجدهم يدرسون ولا يتعلمون إلا بلغتهم. إلا نحن أول ما بدأنا أول ما بدأت النهضة بدأنا ندرس بلغتنا. تعرفون متى هذا الكلام؟ من قرنين إلا 10 سنوات تقريبا، يعني من سنة 1827 بدأنا ندرس الطب باللغة العربية في أيام محمد علي. أول ما بدأ بتباشير النهضة العربية الإسلامية تدريس العلوم الحديثة بالعربية، فصار تطور رائع جدا إلى أن هيمنت الدول الغربية وبالذات بريطانيا على مصر بعد 70 سنة، 70 سنة من التدريس بالعربية، وقلبت الموازين وفرضت التعليم باللغة الجميع، وضحكت عليهم طبعا. جاءوا ويلمر ويلكوكس وشيبا وشيتا وغيره وغيرهم، جاءوا أقنعهم قالوا لا، تريدون التطور؟ لا يمكن، كيف تتطور وانت تدرس بالعربي؟ لا، أدرس بلغة أخرى. فأقنعوا فرضوها فرض بالقوة وبالخبث وبالحيلة، ففرضت وصارت تدرس ومنذ بدأ التدريس بغير اللغة العربية في الأمم في الدول العربية وهي في نزول. لأن الدول العربية منذ 100 سنة، من أكثر من 100 سنة تدرس بغير اللغة العربية، أكثر من 100 سنة وهي تدرس بغير اللغة العربية. طيب، تطورت ولا تخلفت؟ أنا أسألكم الآن، تطورت أو تخلفت؟ وغالبا هذه مسألة بدهية، وأنا ذلك ليس عبثا لما قلت لك ما فيها حتى مغفل كوري تنطلع عليه، ما في أحد تنطلع عليه هذه أبدا، ولا انطلت على أستونيا ولا انطلت على اليونان. 10 ملايين في العالم كله، ما في 10 ملايين واحد يتكلمون يوناني، ونحن 400 ألف عربي، 400 مليون، أكثر من 1 مليار مسلم يقدس اللغة العربية. نقول لك لا لا لا، كيف؟ لا كيف تحتاج إلى ترجمات وتحتاج إلى كلمة عن كل شيء ترجم لها 60-70 سنة كل شيء مترجم بس يضحكون علينا كل شيء ترجم وكل شيء لكن للأسف لا تتطور خير تتطور ما في مجال تتطور لأنك لابد أن تدخل من الثقب الفرنسي أو من الثقب الإنجليزي تدخلنا من لنا قرن الآن دخلنا قرن من الآن ندرس بغير لغتنا ما تطورنا وكوريا لها 30 سنة فقط أو 40 سنة منذ مجيئهم كانوا يحفرون الكهرباء لنا والآن صاروا يصدرون لنا كل شيء مصانع بأكملها واحد مرة يكلمني يشتغل في مصنع من المصانع يفخر ويفاخر بأن شركتهم قد استوردت مصنعا كاملا من كوريا جابوه محمل بالباخرة ويفاخر بأنهم كيف نزلوه بالباخرة كامل كذا الله قلت ما شاء الله مصنع بأكمله صنع في كوريا ونزلناه بالباخرة قسمنا قسمين ونزلناه بهذه الرافعات الضخمة نزلنا المصنع بأكمله يعني يعده نوع من المفخرة أنهم شالوه وحطوه فيا سبحان الله فأقول كوريا على الصين على وعن لغتهم لا تقارن باللغة العربية وحروفهم لا تقارن بالحروف العربية وأمجادهم وتراثهم لا يقارن باللغة العربية عندنا من الرصيد العلمي والثقافي والكتب شيء مهول مهول مع ذلك كل الله يقول لا نستحق نحتقر أنفسنا وقل لا نستحق لا بد أن نتعلم بغير لغتنا طبعا أعود وأقول ليس معنى أنك ما تدرس بلغة أخرى ليس معنى أدرس لغة ولغتين وثلاثة لكن افهم القضية افهم هذه القضية ليس معنى أن تذهب إلى كتابك الآن بالفرنسي أو بالإنجليزي وتمزقه لا لكن افهم القضية فقط افهم وإذا أحد عنده شبهة نأتي بها في أحد عنده شبهة في هذه القضية والمسألة في أحد عنده رأي آخر وشبهة تفضل بس تعقيب يعني إحنا ما عندنا اكتفاء ذاتي أصلا بالمعارف العلوم اللي عندنا والله حركة ترجمة فهمت وقتي هذا الشيء كله حركة ترجمة جدا ضعيفة في العالم العربي كل المعلومات كل العلوم الآن بلغات أخرى فلو يعني هي مشوارها طويل جدا بسبب هذه الحالة رائع جدا هذه المعضلة اللي ذكرتها بارك الله فيك يا محمد هل هي موجودة في ألمانيا ألمانيا كم عدد سكانها 80 مليون هل هي موجودة في فرنسا طيب هذه المعالم اللي تقول الآن هي موجودة في لغة واحدة ولا في يعني هذا حكر هذه المعلومات اللي تحتاج إلى ترجمة الآن العلوم اللي تحتاج إلى ترجمة هل هي موجودة في لغة واحدة ولا مبعثرة في لغات العالم ولا موجود في لغة واحدة يعني احنا هل لزام علينا ان نمسك لغة من اللغات كذا وندرسها لان اللغة فقط بها والعلم بها هل اذا العلم ليس حكر على لغة معينة ولا حكر يعني اذا في لغات كثيرة جدا موجود فيها العلم يعني موجود في فرنسا موجود في المانيا موجود في السويد غير النرويج وانت ماشي موجود في كل طيب اذا هذه القضية الاولى انها ليس في لغة معينة في لغات كثيرة جدا تحمل كل المعلومات هذه اللي تذكرها صح ولا لا طيب هذه المعضلة كبيرة جدا أمة عدد سكانها 400 مليون طيب وجدت هذه المعضلة طيب الآن نأتي إلى السويد كم عدد سكان السويد 8 مليون كم عدد سكان النرويج 4 مليون 4 مليون يا شباب فقط ما بين 4 إلى 4.5 هل وجدوا هذه المعضلة هل كانت معضلة عندهم 4 مليون إنسان فقط في النرويج يا شباب هل وجدوا هذه المعضلة وأن فعل العلوم بغير لغتهم والعالم وين رايحهم 4 مليون وينهم بالنسبة لستة مليار في الناس في البشر ما وزنهم في 6 مليار من البشر هل كانت عندهم دعنا من السويد والنرويج تطوروا منذ زمن طيب كوريا هل توم تطوروا هل كانت عندهم معضلة هل وجدوا هذه المعضلة وهل طيب إذا كانوا وجدوها ليش تطوروا؟ تظل يا دكتور المشكلة إنه ما في حركة ترجمة يعني بجيه الآن بجيه مسألة ترى ما جيت لها أنا أتكلم عن النقطة الأولى الآن فقط يعني كوريا هل حست باللي حسينا فيه هذا العدد القليل وهذه شبه الجزيرة الصغيرة جدا لو جاءها تسونامي طيرها كلها وقسمها قسمين بعد شمالية وجنوبية إحنا نتكلم عن الجنوبية الآن خلنا من الشمالية اللي صارت تصنع النووي وفوق خلها تكلم على الجنوبية كوريا الجنوبية هل وجدت هذه المعضلة الكبرى هل عندها إشكالية وبعدين طبعا اللغة الكورية نحن أقرب إلى لغات الترجمة والمعرفة احنا احتكاكنا بلغات العالم الألمانية والإنجليزية والفرنسية أكثر بمئات المرات من كوريا اللي في آخر الدنيا بلغتها وبطبيعتها وبكل شيء. مع ذلك ما وجدت صعوبة. ما هي أشهر دولة جنب كوريا صناعية؟ اليابان. هل قالت كوريا والله ينبغي أن أتعلم اللغة اليابانية وأدرس اللغة اليابانية وينبغي أن أدرس باللغة اليابانية لأن حتى نتطور؟ ولا قالت لا نتطور لازم بلغتنا وتطوروا. هذه القضية الأولى. هذه المسألة النظرية المنطقية يا شباب، هذه النظرية المنطقية الأصلية. إذن هذا ما انطبق إلا علينا إحنا فقط. أنا أسألكم انطبق على أحد آخر؟ هل تعرفون دولة من الدول التي تحترم نفسها في العالم انطلت عليها هذه الشبهة ودرست بغير لغتها؟ أنتم تعرفون؟ ما يوجد. بعده يمكن يوجد، بعده انظروا. نأتي إلى المسألة الأخرى، الترجمة. مسألة الترجمة، كل قوم كل أمة من الأمم عندها كم هائل من المترجمين، كم هائل من المترجمين ويترجمون لها بالساعة بالدقيقة. الفرنسي يترجم كل ما طلع بالألماني بالدقيقة، مراكز ضخمة جدا بحيث أنه ما لازم إذا أراد أن يبدع لازم يعرف شيء بلغته. أي إنسان يريد، لأنه لازم يبدع باللغة التي يفكر بها. الياباني نفس الطريقة، هناك من يترجم له أول بأول ما يحدث في بريطانيا وفي أمريكا أول بأول، ما يروحون يقرون بلغة الإنجليز أو الألمان أو غيرهم أول بأول. هذا شيء معروف متفق عليه، ليس شيء يعني يحتاج إلى جهد أو تفكير، هذا شيء بدهي موجود في كل العالم معروف. أصلا ما يوجد إلا هو، ولا كيف ما يتكلمون اللغة الألمانية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية ولا غيرها؟ كيف صاروا بهذه الطريقة؟ كيف يعرفون التطورات ساعة بساعة؟ تفضل عندك قبل ما كملت الإجابة سأجيب، عندك تعليق عليها قبل ما أكمل؟ أي نعم تفضل. الله يبارك فيك. أحسنت، رائع جدا. لمحة رائعة، أحسنت على هذه اللمحة الرائعة. وهذه عمل عليها من بدء القرن الماضي، بدأت تترجم لنا لما حرمنا كنا ندرس بلغتنا، بعد ذلك قالوا لا خلاص أنتوا درسون بغير لغتكم. ثم هيئت لجان ضخمة للترجمة، ماذا؟ لترجمة العلوم الإنسانية التي ما نحتاجها احنا، ولو احتاجناها نحتاجها بنسبة بسيطة جدا يسيرة. ترجمت الكتب التي لا فائدة فيها من ناحية التطور. بدأنا بالمذاهب التي ماتت في أوروبا، مذاهب أدبية وفكرية وفلسفية ماتت وانتهت وقامت على أنقاضها مذاهب أخرى، قمنا نشترها ونعيدها مرة ثانية كأنها جديدة بالنسبة لنا، وتترجم مئات بل ألوف الكتب في هذا الموضوع. الآن الذي يترجم ما بقي فيلم ولا مسلسل ولا كتاب أدبي ولا أغاثا كريستي ولا غيره ولا غيره إلا وترجم في لمح البصر. عندنا طاقات جبارة الترجمة. لماذا عندما يأتي الأمور العلمية يقول لك لا؟ مع أن الآن، مع أن أنا أطمئنك وأبشرك أن الترجمة لها أكثر من 50 سنة، كل شيء مترجم من 60-70-80 سنة، بل من 170 سنة. من 170 سنة، من أيام محمد علي لما كلمتكم 180 سنة، ترجمت أشياء مذهلة موجودة الآن، موجودة في المكتبات والمجامع اللغوية، 3 أو 4 مجامع لغوية لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد ترجمت. وأنا في محاضرة من المحاضرات أحضرت الكتب، يمكن إذا كان بعض الطلاب يذكر اللي درسوا معي، أحضرت الكتب المجلات التي ترجمت فيها المصطلحات، كلها مصطلحات كيمياء على طب على فيزياء، على مترجمة منذ زمن طويل بس موضوعة في الأطباق في الرفوف المغبرة. فقضية إنما ترجم كل شيء يترجم، لكن البحث عن الشخصية، عن الروح التي تبعثها، ولا كل شيء مترجم. حتى لو لم يترجم جهز لك 100-200 مترجم ويترجمون لك كل شيء، مع أن كل شيء موجود، كل شيء مترجم، وهناك المترجمون واشتغلوا على كل صغيرة وكبيرة. لكن توضع هذه شبهة يسيرة. يعني في حد عنده سؤال أو كذا؟ بقي عندك شيء يا محمد؟ يعني ما زلت تقول فيما ترجم؟ ما اقتنعت بالموضوع، يعني خصوصا يعني للاسف ما اخش المكتبات العربيه. نعم. يعني الدقيقه الان هذا الزمن تفرق، فلما يعني الناس بتترجم وبترجمة قديمة يعني أغلب الترجمات الآن قديمة نوعا ما، الأشياء الجديدة اللي بتنزل كلها بلغات أخرى، يعني أنا أخش مواقع على الإنترنت أشوف الكتب ما في شيء الأشياء الجديدة الآن. أصول المعلومات، أصول المصطلحات والمعلومات هي الأصل، الأصول كلها مترجمة، كل المصطلحات كلها مترجمة. طيب تبقى شروح أشياء، هذه أشياء هذه ترجمات بالساعة بالدقيقة، ما ما ما تأخذ منك شيء، ومع ذلك كل شيء مترجم، كل شيء مترجم، وكل شيء وإذا لم يترجم أنا أسأل من ترجمته. طيب هذه الأشياء التي بالدقيقة الآن، أنا أسألك سؤال، أنا أسألك سؤال بدهي، هذه الأشياء التي تقول بالدقيقة الآن في كوريا ماذا يصنعون بها؟ هل كوريا أعز منا؟ أو هم أو لغتهم أعز عليهم من من من لغتنا علينا؟ وغير كوريا كل هذه الدول، كل هذه تايوان الصين وغيره وغير كل هذه الدول والأمم، فلماذا هذا القانون أو هذه القاعدة أو هذه الشبهة ما تنطلي إلا علينا إحنا؟ لما ما هذا النقص؟ هل عندنا أصل نقص في أصل الخلقة؟ لما خلقنا الله عز وجل خلق عندنا نقصا ينزل بنا عن الطبقة البشرية؟ ولماذا هذا القانون؟ أنا أسألك سؤال الآن، هذا القانون ما انطبق ولا على أمة من الأمم؟ اليونان هذه المتضعضعة التي تقوم وتسقط الآن، شوفونها الآن تحتضر. أنا أسألكم بأي لغة تدرس؟ مسألة متفق عليها لا خلاف فيها، ما تحتاج سؤال، 10 ملايين يوناني فقط في العالم كله، وانت ماشي كل الدويلات الصغيرة تشيك صغير جدا جدا، كانت تشيكوسلوفاكيا وانفصلت صارت كل واحدة قطعة صغيرة، هذه لغة لها لغة وهذه لها لغة، هذه قومية وهذه قومية، هذه هوية وهذه هوية، هذه تدرس بلغتها وهذه تدرس بلغتها، مع أنهم في حضن ألمانيا. أنا أقول لا، نريد أن نضرب بلغتنا. كل الدنيا كذا، بولندا رومانيا كل واحدة بلغتها إلا نحن. كيف هذه القطعة الصغيرة الفسيفساء الموجودة في العالم كل واحدة بلغتها إلا نحن، مليار ونصف أو مليارين من البشر؟ لا، لابد أن تدرس بغير لغتك، عندك مشكلة كبيرة، لابد تدرس بغير لغتك. وعقبات وعقبات وعقبات، وهذا الكلام هذه الشبهة هذه 50 سنة الشبهة، بعدما استيقظت الأمة وجاءت تريد أن تنهض قيل لهذه الشبهة من 50 سنة. طيب من 50 سنة إلى الآن ماذا صنعنا؟ من 50 سنة ونقول هذا الكلام، طيب ماذا صنعنا؟ ولا شيء، ما صنعنا شيء، بالعكس أكثر إغالا وأكثر تركيز أصحاب القرار في العالم العربي والإسلامي، أكثر تحمسا لربطنا بهذا القيد، الوزراء وكلاء الوزراء ومدراء الجامعات أكثر تحمسا لإدخالنا في هذا النفق، أنك لا لا لا لا تفكر ما في، حتى يرضى عنك المؤسسة الفلانية في إسبانيا ولا ما أعرف وش المعهد الموجود في بريطانيا، لابد أن تقنعه بأنك والله متحمس ومخلص في تدريس الفرنسية أو الإنجليزية، ونلهث نلهث ولا ما تقدمنا إلى الوراء. فهذه معضلة من المعضلات. طيب احنا ناخذ بس لأن الوقت يا شباب، ناخذ اخذ الأسئلة بعد ذلك ألملمها. تفضل. أفضل وأفضل أحسن، أنا أحب أحد يعيني يخفف عني قليلا من ال... نعم. ليش ما نطبق هذا على أرض الواقع؟ نحاول إنه شباب الفيسبوك وشباب التواصل الاجتماعي وشباب الإنترنت الحديث إنه نتعاون بحيث إنه الصورة هذه، وإن شاء الله بعد فترة بسيطة تتحول جامعتنا إلى، لأننا أصلاً أنا من ضمن الطلاب اللي عاونوا مثلاً من تحويل مادة الجنرال ستدي اللي هو مواد اللغة الإنجليزية الدرس، يعني أنت أصلاً تبغى تفهمني المادة ولا تبغى تفهمني اللغة؟ فيوم تحول الإنجليزي صار صعب جدا وما تغيرها كثير، فإحنا وجه نحاول نحول المواد هذه بعدين نكمل تكون مواد عامة، فننزل إن شاء الله نطبق على أرض الواقع، ننزل نشوف كل حاجة لتغيير الاعتراف باللغة المهمة العربية. رائع جدا، أحسنت بارك الله. هو مثل ما ذكرنا من قليل، أول شيء أن يحمل الإنسان الهم، أولا أن يشعر به ويعتقد اعتقادا جازما أن هذا جزء من هويته، من دينه ومن هويته، فأنا أقول لك شخص شيء يعني حتى مشهد رأيته. شاب وكبير يعني ليس شاب صغير من الشباب المتقدم، جاء ابنه كان مندفع في أحضان التغريب، يعني كان عنده نظرة يعني غير جيدة لحضارته ولدينه ولفكره، ويباهي بلغته اللي كان يتكلمها الإنجليزية هو وزوجته نفس الطراز يعني. فلما جاء ابناء ما درسهم اللغة العربية اعتدادا باللغة الأجنبية يعني ويرى أنيش اللغة العربية. بعد ما كبر قليلا جاء ابن، صار الابن عمره 10 سنوات، بدأ يعني يفهم بعض الأمور وينتبه ويعرف الأمور دي كلها. جاء الابن لين ابنه سبحان الله أي كتاب عربي بالنسبة لك أنك تشوف كتاب بالبولندي. فشعر بالحسرة وأنا رأيته يكاد يبكي دم، لأن خلاص ما يمكن الطفل بما أن السنوات الأولى مرضت عليه لا يعرف لغته، لا يمكن مهما درسه تصبح لغة غريبة بالنسبة له، لغة غريبة. فيشعر، سألني أسئلة كيف أحاول أرجع وأحاول أعلم الأطفال كيف أعلم الطفل، يكلم الطفل يرد عليه الطفل يا سبحان الله درسه إلين تعب بالعربي. فشفت الهندي لما يتكلم عربي يتكلم بالضبط كأنه هندي يتكلم عربي الطفل، فيشعر بالأسى والمرارة وكيف جنى عليه، كيف جنى على إنسان لا يعيش إلا مرة واحدة في هذا الوجود. أنت ما تعيش إلا مرة واحدة يا شباب، مرة واحدة تعيش في هذا الكون، فينبغي أن تشعر بذاتك بعزتك بشموخك. فإذا ينبغي على الإنسان أن يدرك هذه القضية، يدرك أن في المستقبل يجونك أبناء، بماذا ستدرسهم؟ على أي هوية ستبني في أي هوية ستبني فيهم؟ هذه نقطة مهمة. فإذا على الإنسان أنه يشوف يتأمل، وكل إنسان حسب طاقته. أي نعم أيوة. في ناس تعتقد أن اللغة العربية آلة التقدم والعلم والتطوير والحضارة، هل تجد في الدول زي ماليزيا وسنغافورة وتركيا من هذه الدول الإسلامية بس ما تتكلم العربية؟ لو كانت تتكلم العربية ما كانت نسبة في التقدم اللي وصلت له. هل تجد في الدول الحين في حال زي الإمارات برضو إنه الإمارات ولا يكتشف فيها لغة الإنجليزية بين والله سؤال رائع. يعني أنت تقصد أن المشكلة ليست في لغة كل قوم، يعني ليست مشكلة، المشكلة في اللغة العربية نفسها يعني، ليس هناك مشكلة في التركية ولا هناك مشكلة في الماليزية ولا هناك مشكلة في السنغافورية، المشكلة في اللغة العربية نفسها يعني. أي يعني اللغة العربية من بين لغات العالم، من ضمن لغات العالم فيها إشكالية كبرى. يعني هذا اللي فهمته منك. يعني في ناس يقولون، ليس أنت اللي تقول، في ناس يقولون أن الإشكال ليس الإشكال الذي في العربية لا يوجد في اللغات الأخرى، فيها معضلة. اللغة العربية في أصل خلقتها وطبيعتها فيها معضلة، فيها تخلف. هذا التخلف لا يوجد في اللغة الماليزية ولا يوجد في اللغة التركية ولا يوجد في اللغة هذا الذي يقولونه الناس اللي تنقل عنها. طيب يعني هذه الدول بسبب أنها تطورت لتركيا وماليزيا وغيرها، فإذا الإشكال في اللغة العربية نفسها هذا الإشكال. طيب هذا شيء جيد. اللغة، العالم العربي درس 100 سنة بغير اللغة العربية ما تطور. العالم العربي الآن في مصر ولبنان، لبنان درس بالفرنسية، العلوم درس بالفرنسية وبالإنجليزية، ومصر من 100 سنة ما تطورت، ما تقدمت خطوة إلى الأمام، وهي خلت غير لغتها. في المغرب وفي الجزائر يدرسون الفرنسية، العرب ما درسوا بلغاتهم أصلا وما ذلك ما تطوروا. فهمت معي الصورة؟ هم ما درسوا بلغاتهم، احتقروها وقطوها في الزبالة. طيب بس ما تطوروا، اللوحات كلها في شوارعهم في العالم العربي والإسلامي كلها بغير العربية، ما ذلك ما تطوروا. يعني هم رموها واحتقروها وداسوا عليها، ما ذلك ما تطوروا. فهمت الصورة؟ فإذن ليست العربية المشكلة. طبعا هذا إجابة سوفسطائية مثل ما يقول، لكن لما نجيك الإجابة الحقيقية، تعال للغة العربية. اللغة العربية بالاتفاق الدنيا كلها أنها جلست 1000 سنة متربعة على عرش العالم. العلوم العربية والإسلامية بالاتفاق ما كان الغرب ما يقولون العصور المظلمة، ما عندهم شيء اسمه العصور المظلمة، هم بالنسبة لهم عصور مظلمة، القرون الوسطى هذه بالنسبة لهم، وحاولوا أن يلبسون هذا الثوب كثير من الناس لما يتكلم يقول لك اي والله العصور المظلمة، وينطلع علينا احنا ما ليست عصور مظلمة عندنا، هي عصور الإشراق والروعة والإبداع. عصور الذي ألف في أيام المأمون من 1200 سنة يا شباب، اجتمع المهندسون، اجتمع حساب المساحات، وحسبوا مساحة الأرض تطابق مساحة الأرض ما وصل إلى العلماء الآن في هذا الزمن. في تلك الأيام الذي يتكلمون عن الأجرام وحسابها وحساب الأفلاك، ويقول فيها بن حزم، من ذكرت يمكن لكم، بن حزم يقول في كتابه الفصل: لا أعرف أحدا يوثق بعلمه ينكر كرية الأرض. تخيل هذا عندنا في تاريخنا. فإذا أيام الإشراق والإبداع عندنا كنا باللغة العربية، وكان الغرب يرسلون أبنائهم يدرسون اللغة العربية في أسبانيا، هذا موجود في كتبهم موثق، يدرسون اللغة العربية. فإذا وصلت إلى أعلى المستويات، ما ما ما جعلت الأمة تتخلف، بالعكس. نعم. العالم المشترك، طيب العالم الثالث داس على لغته العربية، داس عليها واختار لغة غيرها وما تطور. لا أنا أمشي مع الذي يقول له هو، طيب ليس هو الشاب الذي يقول، يقول في ناس يقولون هذا الكلام، احنا نمشي معها الآن بالتدرج من باب الجدل فقط. طيب درسنا بغير اللغة العربية، مصر ربع قرن لا تدرس إلا بالإنجليزية طبعا إلى الآن، لكن أقصد ربع قرن كل التدريس بالإنجليزي، كل شيء ما فيه بالعربي كله بالإنجليزي ربع قرن، وزادت انتكاسة وزادت ضعفا، وإلى الآن وكل العلوم يدرسونها بغير اللغة العربية، ما تطورنا. فإذا هذا من باب الجدل فقط. أما اللغة العربية فقد وصلت إلى أعلى المستويات وتبنتها الأمم الإسلامية كلها، وما زادت إلا رفعة، وتطورنا في العلوم إلى أبعد المراحل. طيب نشوف الآن آخر سؤال في أحد هناك، في سؤال نعم تفضل. نعم أيوة. نعم نعم نعم اي نعم تفضل تعريف على نعم ايوه الوالد الطبيب وجاب احصائيه رسميه ايوه سوينها جماعه من الاطباء الامريكيين راقبوا الدكاتره اللي تخرجوا من سوريا اللي درسوا البكالوريوس بالعربي، والدكاتره اللي تخرجوا من سوريا درسوا البكالوريوس بالانجليزي، اخذوا هذه العينه كلهم كملوا الماستر في أمريكا وأخذوا البورد الأمريكي في الطب، فقارنوا ما بين اللي درسوا الأساس بالعربي وفي الماجستير درسوا الإنجليزي وكملوا الماجستير بينهم، وما بين اللي درسوا البكالوريوس بالإنجليزي والماجستير بالإنجليزي، لقوا إنه فرق المستوى لا يقارن بين الاثنين، اللي درسوا الأساس بالعربي كانوا أعلى بكثير جدا عن الناس اللي درسوا أحسنت. أساس العربية، لأنه أساس العلم لازم يكون موافق أعتقد يعني نتائج الدراسة، البنية العقلية للعقل تقبل العلوم بنفس اللغة، وصعب عليها أن تقبل العلوم بلغة أخرى. أحسنت يا ماجد، رائع رائع جدا. أنا أكلمك عن الذين قابلتهم، أنا قابلت كثير جدا من الأطباء، أميز الأطباء الذين قابلتهم سواء في الشرق أو في الغرب، سواء عندنا ولا أميزهم أطباء السوريين، شيء عجيب غير طبيعي، أساتذة. حتى رأيت بعضهم في الغرب، بلاد الغربية عندهم جنسيات غربية لكن سوريين درسوا في سوريا الطب، شيء مذهل، تميز غير طبيعي. لكن تعرف سوريا أول، ما أتكلم عن الآن الأيام هذه، أتكلم عن أول لما جاءت طبق التعليم بالعربي، حوصرت حصار شديد جدا جدا جدا، أي دولة حاولت أن تخرج عن السياق وتدرس العلوم حوصرت من وراء الستار طبعا ليس مباشرة، عملت عليها ضغوط شديدة جدا جدا جدا، لأنها تجرأت وخرجت عن السياق ودرست بلغتها، ومع ذلك صبرت يعني. ف يعني واضح ما في مقارنة بين إنسان يدرس العلوم هذه بلغته ويفكر، لأنك هذه العلوم هي اللي أنت تفكر بها. فرق بين أن تدرس مادة بلغة، تدرس المادة بلغتك التي تفكر بها، أو تدرسها وأنت تترجم، عقلك يترجم يمشي ويترجم. فإذا أبدعت، هناك من يبدع، عندنا كثير من درس الطب غير العربية بالإنجليزية أو بالفرنسية يبدع، لكنه يمشي ضد التيار. تخيل هذا درس بلغته، يصير آية من الآيات. طيب نشوف، تفضل السؤال الأخير. دكتور، ذكرت أنه إحنا عندنا طاقات نترجم، لكن كنت أناقش أحد طلاب الجامعة من غيرها، كان يتكلم يقول أنه هي المسألة ما هي فقط مسألة أنه نترجم الكتب، الطاقات العلمية الموجودة الآن ما في طاقات علمية كثير عربية، يعني مثلا الجامعة أغلب دكاترتها أجانب، الآن فتحت جامعة كاوس أيضا جابوا يعني أميز العقول من أنحاء العالم، والقاسم المشترك بينهم تقريبا هو إنجليزية وما يتكلم العربي. فيمكن يعني نقطة نحتاج نركز عليها أنه إحنا مو بس نحتاج نترجم العلم اللي في الكتب، أيضا نحتاج نكون علماء عرب، وهذا يمكن هم يعني أو النظرة هذه ما هي موجودة كثير. الأغلب يفكر أنه خلاص أنا بتخرج للعمل وللوظيفة، يعني العلماء العرب اللي عندنا اللي يستطيعوا ينشئوا جيل ويدرسوا بالعربي، يعني أحس ما هو بالعدد الكافي، يحتاج إلى نجدة وإنقاذ. رائع جدا، رائع. أنا أسألك سؤال الآن، هل نحن نسير في طريق إنتاج هذا النوع من العلماء ولا نسير بالعكس؟ قاعدين نسير بالعكس، بس يكفي. حتى المدارس صاروا يحطون المصطلحات بالإنجليزي، يكفي بس بهذا يكفي. يعني لنا قرن من الزمن ندرس، متى سننتج علماء يدرسون بلغتنا؟ قرن متى يعني؟ يعني إذا خلاص نقطع السبيل، خلاص ما في أمل، هذه مسألة مستحيلة ولا يمكن، وانتهينا. وحتى من الابتدائي يدرسون بالإنجليزي، الآن في تسابق كبير جدا بين المدارس، تسابق كبير جدا على تدريس اللغة الإنجليزية حتى في الابتدائي، فترة تكوين العقل، تكوين الشخصية، يدرسون باللغة العربية باللغة الإنجليزية. وهناك لغة وهناك مسألة تصاحبها وهي خطيرة جدا، تدريس النصوص الهزيلة الضعيفة الركيكة في الابتدائية والمتوسط، أنا رأيته وشفتها، شيء يقطع القلب. هذا أسوأ من تدريس اللغة الإنجليزية. النصوص التي تدرس وتختار للطلاب في العالم العربي والإسلامي للعربية أسوأ النصوص، ركيكة جدا جدا جدا، بدل أن تدرس النصوص الرائعة فيقول لك هذه صعبة عليهم. لا، ليست صعبة، بالعكس، أنا جربت ودرست الأطفال الصغار حتى قبل الابتدائي بعض النصوص الجميلة العربية، فهاموا بها. تأتي النصوص الموجودة الآن لأنها ليست عربية، النصوص بالشكل عربي، مثل الكلام من الكتب الموجودة الآن، الغالبية الكتب الشكل عربي، الشكل العربي، لكن الصياغة ليست عربية. الشعر الموجود الصغير هذا الموجود في كتب الصغار هذا ليس عربي، الشكل عربي، الكلمات عربية والشكل عربي، لكن ليس عربي، تراكيب الحقيقية ليست عربية، فهزيلة جدا جدا جدا، ما تنمي شيء. فإذا هي معضلة كبيرة. بس يعني تعقيب، أنه إحنا الآن يعني ما أقدر أقول إحنا ما عندنا العلم اللي بالعربي، لكن الفكرة أنه إحنا لازم في البداية مرحلة لمدة محددة لازم ندرس بالإنجليزي، نأخذ العلم ثم نبدأ نترجم. يعني المشكلة إحنا قاعدين في المرحلة هذه ما قاعدين نروح للبعد، لأنه ما في أصلا هدف، يعني ما في خطة نمشي عليها. يعني احنا الأمة الآن العربية هل هي ماشية في الطريق اللي انت تقوله؟ لا، المفروض انها تمشي، بس القصد انه يعني احنا ما نقدر نقول في يوم وليلة نتحول عربية. طيب، حتى لو في يوم وليلة، في 20 سنة هل هي ماشية في الطريق الصحيح في 20 سنة الجاية؟ يعني حطينا هدف، مشكلة ما حد حطوه ولا ما حطوه الآن؟ ما حطوه. بس هذه القضية نريد نعرف من هم اللي ما حطوه ولما؟ هذه القضية، اي من هم ولما؟ وليه؟ ليه يحرمون الأجيال والأمة؟ ليه تحرم الأمة أنها تذوق العلوم بلغتها؟ من اللي مدخل في هذا النفق والمرجان؟ وبالعكس هذا الزيادة زيادة كما ذكر أحد أصحابك، هذا من المأساة، وأنا رأيته بنفسي في الإمارات، خلاص انتهى اللغة العربية، بعد كم سنة ما تشوف واحد يتكلم عربي في الإمارات. فشيء عجب، أطفالهم يتكلم لك باللغة الإنجليزية أحسن من العربية، طفل تكلمه يصعب عليه العربي يقلب عليك كلمك بالإنجليزي. وماشي دول الخليج، ماشي الأمور، إلا إذا يستيقظ العقلاء ويتنبهون، لأن هذا جريمة، جريمة في حق هذا الإنسان. هذا إنسان ولد عربيا، ولد مسلما، كيف تنزع منه الهوية؟ كيف تزرع فيه فيروسات؟ كيف تخليه أعجمي؟ خلق عربي مبين في أرض العرب وجزيرة العرب، وكيف تزرع فيه الفيروسات تخليه أعجمي؟ في المستقبل إذا استيقظ، وإذا استيقظ عند الحس، سيلعن من ساقه إلى هذا الطريق. شيء خطير يعني جدا. نسأل الله لكم التوفيق، بارك الله فيكم. نعم أي تفضل. مباشرة عملية يعني خاصة بالفجر، يعني هذا رجل وزي ما قلت هو جريد، مباشرة يعني واحد اثنين ثلاثة كده قبل الفجر، يعني هذا المستوى الشخصي يقدر يعملها، يعني تكون جزء ومرحلة يعني في العلاج اللي هو هذا الخطير اللي مخرج تعريف العلوم. أحسنت، لست أنا الإنسان المخول لوضع هذه الحلول، لكن أنا أقول الأمر الأول أن يتأمل الإنسان، أن يصبح عند هذا الهم، أن يفهم القضية. أنا دوري الذي أحسنه أن أناقش في هذا البحر، أن أناقش في هذه القضية. إذا خطوت خطوة أبعد من هذا كنت تجاوزت حدودي، ما أعرف يعني، لست أنا الذي أضع ماذا نصنع وماذا نعمل، لكن أنا أقول أولا أن نفهم القضية. أنا دوري أناقش وأتحاور وأستفيد منكم في قضية الفهم، أن نفهم القضية، نفهم من هذه المأساة، لأن الطامة الكبرى كما رأيت الآن من الأسئلة وكما أنتم نقلتوا لي عن غيركم، أن في شريحة مفهم المسألة هذه أصلا ولا غير مقر أن هذه مشكلة. هذه الحالة هذه طامة كبرى، لكن إذا فهمنا أن هذه قضية ومشكلة ومعضلة ونفق، إذا فهمنا هذه القضية بعد ذلك عاد يأتي العقلاء ويأتي أمثالكم ويبدون يضعون الحلول ويضعون الأمور. أسأل الله لكم التوفيق. هذا وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.